بسم الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا الحديث أيها الأحبة في المحاضرة السابقة إلى باب أو إلى الحديث عن مفهوم المخالفة بالتحديد. ومفهوم المخالفة جعله عبد المؤمن البغدادي أحد أقسام باب المفاهيم. فابن عبد المؤمن البغدادي أولا في دلالات الألفاظ تكلم عن المنطوق وتكلم عن ثم تكلم بعد ذلك عن المفهوم. ما معنى المفهوم أيها الأحبة؟ هم يقصدون بالمفاهيم، هذا عادل الدرس الماضي ربما بعبارة أخرى لكن هو شيء من المراجعة. هناك أيها الأحبة أحكام شرعية تؤخذ من مفهوم اللفظ وليس من منطوقه. ما معنى أن الحكم الشرعي أخذ من مفهوم اللفظ وليس من منطوقه؟ معنى هذه العبارة أيها الأحبة، وهذه عبارة ينبغي عليكم أن تفهموها وأن تستحضروها وتستوعبوها تماما حتى تدركوا الفرق بين الحكم الذي أخذ من منطوق اللفظ والحكم الذي أخذ من مفهوم اللفظ. الأحكام التي تؤخذ من مفهوم اللفظ هي الأحكام التي تؤخذ من المعاني التي تدل عليها النصوص الشرعية بدلالة الالتزام، هذه تسمى إيش؟ أحكام أخذت من المفهوم. نعيد، ما هي الأحكام التي تسمى المفاهيم؟ هي الأحكام التي تؤخذ من المعاني التي تدل عليها النصوص الشرعية بدلالة إيش؟ الالتزام. وأما المعاني وأما الأحكام التي تؤخذ من المعاني التي تدل عليها النصوص بدلالة المطابقة أو التضمن فهذه تسمى إيش؟ منطوق اللفظ. إذا أنت حفظت هذه القاعدة بهذا المنهج سيحل لك كثير من الإشكال في عبارات المتقدمين، لأن المتقدمين لا يعبرون بهذه الطريقة التي يعبر بها لك الآن، هم يعبرون بعبارتهم الفخمة التي يدركها أهل عصرهم. أنا أحاول أن أوظف علم المنطق في فهم كلامهم، هذه محاولة لتوظيف علم المنطق في فهم ما يريدون حينما يقولون حكم أخذ من المفهوم ويقابل حكم أخذ من المنطوق. ما معنى أن هذا الحكم أخذ من المفهوم وما معنى أن هذا الحكم أخذ من أيش؟ المنطوق. إذا كان الحكم أخذ من المعاني التي يدل عليها النص بدلالة الالتزام نسمي هذا الحكم أخذ من المفهوم، وإذا أخذ الحكم من المعاني التي يدل عليها النص بدلالة المطابقة وأدخل معها دلالة التضمن نقول هذا الحكم أخذ من المنطوق. هذا معنى العبارة المفهوم والمنطوق بهذه الصورة، لأن العبارة عند كثير من الطلبة يجدها مشوشة ولا يدرك إيش يعني منطوق. طب إيش يعني مفهوم؟ طب يا شيخ مو كله مفهوم. لا، هم يريدون مصطلح معين، كلمة مفهوم يريدون بها مصطلح معين، أحكام أخذت من المعاني التي يدل عليها اللفظ بدلالة الالتزام، وهذا من توظيف قواعد علم المنطق التي درسناها سابقا في فهم كلام الأصوليين، دلالة المطابقة والتضمن والالتزام هذه سبق دراستها في علم المنطق. جميل. الآن بعد أن أخذت تعريف المفهوم، أحكام أخذت من المعاني التي يدل عليها النص بدلالة الالتزام، نقول لك عبد المؤمن البغدادي قسم هذه المفاهيم إلى كم نوع على طريقة عبد المؤمن التي تبع فيها من قدامه ومن قدامه تبع فيها الغزالي. قسم المفاهيم إلى أربعة. المفهوم الأول دلالة الاقتضاء، ثم أخذنا دلالة الإشارة، ثم أخذنا مفهوم الموافقة، ثم أخذنا مفهوم المخالفة. وقلنا في الحقيقة بالنسبة لدلالة الاقتضاء، هل فعلا دلالة الاقتضاء من قبيل المفاهيم؟ هل الحكم الذي يؤخذ من خلال هذه الطريقة حكم أخذ من معنى يدل عليه النص بدلالة الالتزام أو دلالة الاقتضاء من قبيل المنطوق؟ لأن المعنى الذي يدل عليه اللفظ بالمطابقة لم يكتمل إلا بعد تقدير اللفظ المحذوف. كنا هكذا تكون النظرة، والذي ذهبت إليه يعني هو أمين ميلا شخصيا أمين ولا أرجع، لأن الترجيح هذا دأب الجهابذة الكبار، وإنما أميل إلى أن دلالة الاقتضاء من قبيل المنطوق، لأن دلالة اللفظ على المعنى بدلالة المطابقة لم تكتمل إلا بعد تقدير المحذوف، فبالتالي دلالة الاقتضاء تكون من قبيل المنطوق وليس من قبيل المفهوم، لأنها من قبيل دلالة المطابقة للنص، ودلالة المطابقة للنص لم تكتمل إلا بعد تقدير المحذوف. أما بالنسبة لدلالة الإشارة ففي الحقيقة نعم هناك تتجاذبها الآراء، وقد يكون جعلها من المفاهيم هو الأقرب، لأن الحكم في النهاية الذي أخذ من النص ليس لم يوضع النص أو اللص لا يدل عليه بدلالة المطابقة، وإنما يدل عليه بدلالة الالتزام، ومثلنا بقوله تعالى وعمله في صار 30 شهرا بالنسبة لدلالة الإشارة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مفهوم الموافقة، ثم بعد ذلك مفهوم المخالفة، ومفهوم الموافق والمخالفة هذه فعلا من قبيل المفاهيم، لا إشكال في وضوح هذه المسألة أن مفهوم الموافقة هو من قبيل المفاهيم، وأن مفهوم المخالفة أيضا من قبيل المفاهيم. عرفنا مفهوم الموافقة حتى لا نستهلكنا الوقت، ثم انتقلنا مفهوم المخالفة. فقلنا ما هو مفهوم المخالفة أيها الأحبة؟ ما هو مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة هو الحكم الذي يدل عليه اللفظ، يعني هذا تعبير آخر، ربما في المحاضرة السابقة ذكرت تعبير، وأنا أذكر لك الآن تعابير، أنه كلما عبر عن المسألة الواحدة بصور أخرى من التعابير كلما اتضحت ورسخت في ذهن الطالب. أحيانا يعني هذه فائدة على الهامش، أحيانا مشكلة الطالب مع المصطلح الأصولي أنه يعتمد طريقة واحدة في التعبير عنه، وهذه الطريقة في التعبير عنه التي اعتمدها لا تكون واضحة بالنسبة لديه أصلا، لا تكون واضحة بالنسبة لديه. ففي الحقيقة أنا أنبه الطالب ووجهه أنك لا تقف مع الألفاظ بقدر وقوفك مع المعاني، علم أصول الفقه علم فهم ووعي أكثر من أنك تقف مع لفظة جامدة تجمد عليها أنه هكذا قال الإمام الرازي هكذا قال الغزالي خلص لا بد أعبر بطريقتي، لا، أنت افهم فحوى كلام الغزالي ثم عبر بطريقتك التي تفهمها وتوصل بها الأفكار للآخرين. أما كثير من الطلبة للأسف بل حتى كثير من الأصوليين المتأخرين حينما جمدوا على عبارة الغزالي والجويني أو غيرهم وهم يعني لم يسبقوها بعبارة توصل الفكرة بشكل واضح لديهم ولغيرهم أثر هذا على فهمهم للمسائل. فأنا أحاول أن أطرح المسألة الواحدة بأكثر من طريقة في التعبير، خذ هذا وخذ هذا وخذ هذا، المهم أن الفكرة ترسخ وتتضح لديه. فالآن نقول مفهوم المخالفة أيها الأحبة هو الحكم الذي يدل عليه اللفظ بدلالة الالتزام ويكون مخالفا للحكم الذي يدل عليه اللفظ بدلالة المطابقة. تستطيع أن تعبر بهذه الطريقة السهلة إنه إيش؟ ما هو مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة حكم يدل عليه اللفظ بأي دلالة؟ بالتزام، ويكون مخالفا للحكم الذي يدل عليه اللفظ بدلالة المطابقة. هكذا يتضح أمره بإذن الله. جميل، هذا هو مفهوم المخالفة، أني أخذ من نص حكم لكن أخذه منه عن طريق دلالة الالتزام، ويكون هذا الحكم المأخوذ بدلالة الالتزام مخالف تماما للحكم الذي يأخذ من اللفظ بدلالة المطابقة. جميل، الآن يأتي السؤال بعد أن عرفنا تعريف مفهوم المخالفة، يأتي السؤال هو متى يدل اللفظ على حكم بدلالة التزام ويكون مخالفا للحكم الذي يدل عليه اللفظ بدلالة المطابقة؟ ليس هذا سؤال منطقي؟ إنه الآن هل كل الألفاظ في العربية تدل بدلالة الالتزام على حكم مخالف لما يدل عليه اللفظ بدلالة المطابقة؟ هذا هو السؤال، متى يدل اللفظ على حكم بدلالة الالتزام بحيث يكون هذا الحكم مخالف للحكم الذي يدل عليه اللفظ بدلالة المطابقة؟ أصلاً هل هذه المسألة ثابتة؟ هل فعلاً العرب من عادتهم إذا تكلموا بألفاظ وبجمل وأصدروا أحكام من خلال هذه الجمل يجعلون هذه الجمل تدل بدلالة الالتزام على حكم مخالف للحكم الذي يدل عليه هذه الجمل بدلالة المطابقة؟ هل هذا أصلاً من أساليب العرب في كلامها؟ الجمهور يقولون نعم، جمهور الأصوليين يقولون، طبعاً هذه مسألة في النهاية في الحقيقة يرجع إليها للغويين، والأصوليون حينما يبحثون في هذه المسألة يبحثون عنها على أنهم لغويون، فيقول الأصوليون باستقراء كلام العرب، باستقراء كلام العرب وجدنا هكذا. هذه إجابة السؤال السابق، متى يدل اللفظ على حكم دلالة الالتزام ويكون مخالفا للحكم الذي يدل عليه بالمطابقة. هذا إجابته. نقول استنبط الأصوليون من خلال الاستقراء قاعدة، وهو أن العرب من عادتها إذا خصت الشيء بالذكر وأثبتت له حكم فإنهم يريدون بذلك نفي الحكم عما عدا هذا الشيء المذكور. أعيد، استنبط الأصوليون من خلال الاستقراء لكلام العرب أنه من عادتهم إذا خص الشيء بالذكر وأثبت له حكم فإن هذا يدل، أكتب بين قوسين بدلالة الالتزام، بين قوسين، فإن هذا يدل بدلالة الالتزام على إرادة نفي الحكم عما عدا هذا الشيء. واضح العبارة؟ لا فيها إشكال؟ واضح العبارة؟ تمام. لكن هذا الاستقراء ثبت أيها الأحبة، هل ثبت في كل أساليب العرب؟ لا. أكمل الآن العبارة. لكن هذا الاستقراء أثبت هذه القاعدة في أساليب عربية محددة وليس في كل الكلام العربي. طيب ما هي الأساليب العربية التي ثبتت فيها هذه القاعدة؟ وهي قاعدة إيش؟ أن تخصيص الشيء بالذكر وإثبات الحكم له يدل بدلالة الالتزام على نفي الحكم عما عدا. هل هذا في كل الكلام العربي؟ لا، في أساليب عربية محددة وجد فيها هذه القاعدة، وهي التي سنتعلمها اليوم، أسلوب الشرط، أسلوب التخصيص، أسلوب العدد، ليس في كل الأساليب العربية. وهناك أساليب اختلف هل فعلا هذه القاعدة تطبق فيها ولا لا تطبق فيها، مثل أسلوب إيش؟ اللقب، مفهوم اللقب. جميل، فعليكم أن تكتبوا. إذا نعيد، أنا أحب نعيد حتى الطالب يرسخ عنده الفكرة. استنبط العلماء من خلال الاستقراء أن من عادة العرب أنها إذا خصت الشيء بالذكر وأثبتت له حكم فإن هذا التخصيص يدل بدلالة الالتزام على إرادة نفي الحكم عما عدا. لكن في استدراك، هذا الاستقراء الذي أثبت هذه القاعدة ثبت في أساليب عربية معينة وليس في كل الكلام العربي، وليس في أي شيء ذكر وأثبت له حكم يدل بدلالة الالتزام، لا، ثبت في أساليب معينة هي التي سينص عليها عبد المؤمن البغدادي اليوم وسنتحدث عنها. لكن الآن جميل، وضعنا هذه القاعدة وعرفنا أنها توجد في أساليب عربية معينة سنتكلم عنها. لكن في نهاية المحاضرة السابقة ذكرت لكم بأن هذا الاستقراء وهذه القاعدة التي ثبتت يوجد لها شرط، تذكرونه، أخذها في نهاية المحاضرة السابقة. حتى تطبق هذه القاعدة قال العلماء، يعني لاحظوا ذكرت قاعدة وأنها ثابتة في أساليب عربية معينة، لكن الآن سنذكر شرط لتطبيق هذه القاعدة. وشرط تطبيق هذه القاعدة في هذه الأساليب العربية المعينة، وشرط تطبيق هذه القاعدة، قاعدة إيش؟ أن تخصيص الشيء بالذكر ودل ذات الالتزام على نفي الحكم عما عداه. شرط تطبيق هذه القاعدة في هذه الأساليب المعينة التي سنذكرها ما هو؟ ألا تظهر فائدة من تخصيص الشيء بالذكر سوى فائدة واحدة، وهي إرادة نفي الحكم عما عداه. فمتى ظهرت فائدة من تخصيص الشيء بالذكر سوى هذه الفائدة لم تعتبر هذه القاعدة، ولم يكن تخصيص الشيء بالذكر يدل بدلالة الالتزام على إرادة نفي الحكم عما عدا. هذا شرط تطبيق هذه القاعدة في الأساليب التي سنتعلمها اليوم. ما هو الشرط؟ ألا تظهر فائدة من تخصيص الشيء بالذكر سوى إرادة نفي الحكم عما عدا. فإن ظهرت أي فائدة أخرى سوى هذه الفائدة فإن هذه القاعدة لا تطبق. وبالتالي يقولون مفهوم المخالفة هو من أضعف دلالات الالتزام للألفاظ، لأننا لا نذهب إليه حتى نتأكد من عدم وجود فائدة أخرى من تخصيص الشيء بالذكر. وتذكروا في نهاية المحاضرة الماضية ذكرت لكم فوائد عديدة تتعلق بتخصيص الشيء بالذكر. من يتذكرها؟ تذكرونها؟ أن يخص الشيء بالذكر لأن المنة فيه أكثر، أن يخص الشيء بالذكر لأنه هو الذي سئل عنه، أن يخص الشيء بالذكر لأن الواقع والحادثة التي حدثت تتعلق به، أن يخص الشيء بالذكر لأنه هو الأغلب في الورود أليس كذلك؟ لأنه هو الأغلب في الورود، ومثلنا وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. فإذا هناك أسباب فوائد عديدة من تخصيص الشيء بالذكر، سواء فائدة إرادة نفي الحكم عما عدا، فمتى ظهرت لنا فائدة أخرى نتبعها. فإن لم تظهر فائدة سوى هذه الفائدة وهي إرادة نفي الحكم عما عدا، حينئذ نتبعها. الآن قمنا بإعادة هيكلة مفهوم المخالفة من حيث التعريف، من حيث إثبات هذه القاعدة، ومن حيث معرفة أن هذه القاعدة في أساليب عربية معينة، وعرفنا شرط هذه القاعدة. أنا بقي علينا اليوم أن نتحدث عن هذه الأساليب العربية، بقي علينا أن نتحدث عن هذه الأساليب العربية المحددة التي يطبق فيها مفهوم المخالفة، والتي ثبت فيها بالاستقراء تلك القاعدة. ما هي هذه الأساليب؟ طبعا قبل أن أدخل في هذه الأساليب، ما أدري ذكرت ولا ما ذكرت، أنا نسيت، أنه ابتداء الجمهور هم الذين يثبتون هذه القاعدة، أن تخصيص الشيء بالذكر يدل بدلالة الالتزام على في الحكم عما عدا في الأساليب. أما الحنفية فلا يثبتونها، لذلك قال عبد المؤمن خلافا لأبي حنيفة، مذهب الحنفية لا يعتبر أبدا مفهوم المخالفة، ولا يؤمن بالقاعدة التي توصل إليها الجمهور، وهي أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على إرادة نفي الحكم عما عدا. هذه الحنفية لا يؤمنون بهذه النتيجة التي توصل إليها الجمهور، ويقولون لا، تخصيص الشيء بالذكر هو فقط يثبت الحكم لهذا الشيء، وأما ما عداه فهو مسكوت عنه، فهو مسكوت عنه. ما عدا الشيء المذكور ما حكمه؟ عند الحنفية يقولون مسكوت عنه، نحتاج إلى دليل آخر يدل على حكمه، ولا نؤمن بتلك القاعدة التي وصلتم إليها بطريق الاستقراء، لأن في النهاية الاستقراء، طبعا في النهاية هذا استقراء ناقص استقراء الجمهور، يعني الوصول أصلا للاستقراء التام هذا شيء معقد جدا، فأغلب الاستقراءات التي تبنى عليها القواعد الأصولية واللغوية والنحوية والكيميائية وكل هي قواعد استقراءات ناقصة، والاستقراء الناقص في النهاية هو ظن الدلالة وليس قطع الدلالة، بالتالي يقبل النقاش ويقبل الخلاف بشرط أن يكون الخلاف مبني على أيضا استقراء مقابل، وعلى تنظيرات واضحة وقوية ترد ذاك الاستقراء الناقص. أما مجرد هكذا أن نرد الاستقراء الناقص لأنه ناقص، لا، هذا ليس بأسلوب علمي في النقاش. لكن الحنفية لهم أدلتهم، لهم مناقشاتهم الطويلة في المطولات، ولا يهمون الآن تقرير الخلاف بينهم واستدل بهذا وكيف رد على هؤلاء، لكن أريدك أن تعرف أن الحنفية لم يقبلوا النتيجة التي توصل إليها الجمهور. جميل. الآن قال عبد المؤمن البغدادي، هنا وقفنا في المحاضرة الماضية حين قال ودرجاته ست. ما معنى درجاته ست؟ يعني مفهوم المخالف له درجات. الدرجات هي الأساليب المعينة التي ثبتت فيها المفهوم المخالف. أنا قلت لكم قبل قليل المفهوم المخالفة ليس في كل الكلام العربي، بل في أساليب عربية محددة ثبت ولم يثبت في كل الكلام. ما هي هذه الأساليب؟ هي التي سيتحدث عنها، وهي التي عبر عنها بالدرجات. لكن لماذا عبر بالدرجات برأيكم؟ أنه في الحقيقة مفاهيم المفهوم المخالفة من حيث القوة، يعني هذه الأساليب العربية التي ثبت فيها مفهوم المخالفة، الأصوليون لهم فيها تقسيم من حيث القوة، يقولون مثلا مفهوم الغاية هذا أقوى الأساليب التي ثبت فيها قاعدة مفهوم المخالفة، ثم يأتي بعده من حيث القوة مفاهيم الصفة، ثم كذا ثم كذا، فهي مرتبة على درجات. لذلك لم يسميها عبد المؤمن أساليب، وإنما سماها درجات، لأن قوة هذه الأساليب، يعني قوة استعمال مفهوم المخالفة في هذه الأساليب متباينة. فمفهوم الغاية مثلا أقوى مفهوم ثبت فيه اعتبار مفهوم المخالفة، ثم بعد ذلك تأتي درجات تنزل رويدا رويدا، تنزل رويدا رويدا، لذلك عبر عنها بالدرجات. طيب نبدأ، ما هي هذه الأساليب أو الدرجات التي ثبت فيها مفهوم المخالفة؟ قال عبد المؤمن هي ست. طبعا هناك تباين في كتب الأصوليين في ذكر هذه الأساليب، في ما هو مثبت ما هو ليس مثبت في ذكر الخلاف الواقع فيها. لا أريد أن أقحم نفسي الآن في خلافات متشعبة، نريد أن نضبط أصل المسألة، نعرف بشكل عام، بشكل عام ما هي الأساليب التي ثبتت فيها قاعدة مفهوم المخالفة. أولا قال مفهوم الغاية إحداها، أولا مفهوم الغاية بأدوات الغاية مثل إلى وحتى، كقوله تعالى أتم الصيام إلى الليل. ما معنى مفهوم الغاية؟ هذا أول نوع من أنواع مفاهيم المخالفة. نقول الآن سأطبق أسلوب معين في التعريف وطبقه على جميع الأساليب وعلى جميع الدرجات التي سيذكرها. نقول مفهوم الغاية المراد به أن اللفظ يدل بدلالة المطابقة على ثبوت الحكم الشرعي إلى الغاية، ويدل بدلالة الالتزام على ثبوت نقيض الحكم بعد الغاية. هذا معنى مفهوم الغاية. أنا في النهاية استوحي تعريفه من تعريف مفهوم المخالفة. إحنا عرضنا تعريف المخالفة، الآن من خلال تعريف المفهوم المخالفة سأطبق هذا التعريف على كل الدرجات الست. مفهوم الغاية نقول اللفظ يدل بدلالة المطابقة على ثبوت الحكم إلى الغاية، ونفس اللفظ يدل بدلالة الالتزام على ثبوت نقيض الحكم بعد الغاية. نطبق على الآية، قال تعالى وأتم الصيام إلى الليل. يلا ما هي دلالة المطابقة للآية؟ دلالة المطابقة يعني المعنى الذي وضع له اللفظ، صح؟ دلالة المطابقة لهذه الآية وجوب إتمام الصيام إلى الليل، إلى مغيب الشمس. ممتاز. طيب هذا اللفظ يدل بدلالة الالتزام على نقيض الحكم الذي يدل عليه بدلالة المطابقة، يدل بدلالة الالتزام على إثبات نقيض الحكم بعد إيش؟ بعد الغاية. فنقول أتم الصيام إلى الليل يدل بدلالة الالتزام على أنه لا صيام بعد الغاية، بعد غروب الشمس، بعد مجيء الليل. فأعطانا هذا الحكم وهو إيش؟ بطلان الصيام بعد الغاية، يعني بعد الليل، بعد مغيب الشمس. فإذا بدلالة المطابقة وجوب إتمام الصيام إلى الليل، بدلالة المفهوم المخالفة واللي هو هنا مفهوم غاية بالتحديد يدل على نقيض الحكم بعد الغاية وهو عدم صحة الصيام في الليل. طيب قال وأنكره بعض منكرين مفهوم. أنا في النهاية أي أكيد بالطبع أي مفهوم مخالفة هنا من هذه الدرجات الست وقع في نقاش، لذلك أنا لن أركز كثيرا على قولي وأنكره بعض منكرين مفهوم، لن أركز كثيرا على هذه العبارة لأنه ما من درجة من هذه الدرجات إلا وقع فيها خلاف. طبعا الحنفية هم أصلا يخالفون في كل هذه الدرجات. الجمهور الآن، هل الجمهور الذين يثبتون قاعدة مفهوم المخالفة متفقون على هذه الدرجات؟ لا، البعض يثبت مفهوم المخالفة في أساليب 1-2-3، والبعض يقول لا أنا أثبت قاعدة مفهوم المخالفة في أساليب كذا وكذا وكذا. فالجمهور الذين يقرون بمفهوم المخالفة هم لا يتفقون على إثبات مفهوم المخالفة في جميع هذه الدرجات. البعض ينكرها في أسلوب، والبعض ينكرها في أسلوب آخر. البعض يقول مفهوم المخالفة ثبت عندي في كذا وكذا وكذا من الأساليب، ويأتي آخر من الجمهور يقول لا أنا ثبت عندي في كذا وكذا وكذا من الأساليب. فهم يتفقون في القاعدة العامة جملة، ولكن في الأساليب المعينة يوجد هناك شيء من الخلاف. إذن عرفنا مفهوم الغاية. طب ننتقل إلى الثاني، مفهوم الشرط. ننتقل مفهوم الشرط ننتقل إلى مفهوم الشرط. يلا مفهوم الشرط، قال تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهم. ما معنى مفهوم الشرط؟ بنفس الأسلوب السابق نقول مفهوم الشرط اللفظ يدل بدلالة المطابقة على ثبوت الحكم عند وجود الشرط، ويدل بدلالة الالتزام على ثبوت نقيض الحكم عند انتفاء الشرط. أعيد سريعا، مفهوم الشرط، طبعا الشرط هنا مراد الشرط اللغوي اللي هو أسلوب الشرط اللغوي بإن أو إحدى أخواتها. مفهوم الشرط يكون اللفظ يدل بدلالة المطابقة على ثبوت الحكم عند وجود الشرط، ويدل بدلالة الالتزام على ثبوت نقيض الحكم عند انتفاء الشرط. نطبق، قال تعالى المثال الذي بين أيديكم وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. يلا ما دلالة المطابقة لهذه الآية، لهذا النص؟ ما دلالة المطابقة؟ نقول النص اللفظ يدل بدلالة المطابقة على وجوب النفقة على المطلقة إن كانت حامل، وسكت، صح؟ هذا دلالة المطابقة. أنفقوا عليهن إن كنا أولات حمل، وجوب الإنفاق على المطلقة إن كانت حامل، هذه دلالة المطابقة. ويدل اللفظ بدلالة الالتزام على إيش؟ على عدم وجوب النفقة على المطلقة إن كانت غير حامل، صح؟ ويدل بدلالة الالتزام على عدم وجوب النفقة على المطلقة في حالة انتفاء الشرط، يعني إذا لم تكن حامل. لكن هكذا نطبق في جميع المفاهيم. نذهب إلى المفهوم الثالث، قال مفهوم التخصيص. أولا ما هو مفهوم التخصيص؟ قال طبعا هو الأخر كلامه ثم بعد ذلك أعود إلى تعريف مفهوم التخصيص. مفهوم التخصيص الآن هنا في مشكلة في الحقيقة ستأتي معنا، أنه في الثالث والرابع، أنه الثالث والرابع عدهما عبد المؤمن البغدادي نوعين، وفي الحقيقة الجمهور يجعلونهما نوعا واحدا، النوع الثالث والنوع الرابع، لكن عبد المؤمن جعل الثالث نوع وجعل الرابع نوع آخر، مع أنهما متقاربان في المفهوم في الحقيقة. قال مفهوم التخصيص باختصار ما هو؟ أن يأتي لفظ عام ثم هذا العام خصص بصفة، أن يأتي عندي في الجملة لفظ عام وهذا العام خص بصفة مذكورة عقيبه بعده، يعني باختصار علق الحكم على عام موصوف بصفة. هذا هو يعني مدخل ما معنى مفهوم التخصيص. عبد المؤمن البغدادي يعني جعل له مفهوما معينا. مفهوم التخصيص باختصار أيها الأحبة يكون النص عندي حكم علق على ماذا؟ على عام موصوف بصفة، حكم علق على لفظ عام، لكن ما ظل عام، لا، حكم علق على عام موصوف بصفة. لذلك قال هو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام، يعني بعد الاسم العام، في معرض الإثبات والبيان. ما في معرض الإثبات يعني الإثبات لحكم شرعي، في معرض الإثبات والبيان لحكم شرعي. فهو ما ومعنى ما أذكره لكم أن مفهوم التخصيص عند عبد المؤمن البغدادي هو أن تعلق الحكم في النص على لفظ عام مخصوص بصفة وردت عقيبه أي بعده. جميل. هذا ما معنى مفهوم التخصيص، ماذا يريد بالتخصيص؟ تعليق حكم على عام موصوف بصفة. لكن تعريفه الآن بالطريقة التي عرفنا بها مفهوم الشرط ومفهوم الغاية، أن نقول مفهوم التخصيص اللفظ يدل بدلالة المطابقة على ثبوت الحكم للعام المخصوص، ويدل بدلالة الالتزام على ثبوت نقيض الحكم في خلاف صورة العام المخصوص. أعيد بنفس الطريقة السابقة، اللفظ يدل بدلالة المطابقة على ثبوت الحكم للعام المخصوص، ونفس اللفظ يدل بدلالة الالتزام على إثبات نقيض الحكم في غير هذا العام المخصوص. طيب إيش المثال الذي بين أيدينا؟ في الحقيقة سنعدل على المثال. قال كقوله أي صلى الله عليه وسلم، انظر إيش قال عبد المؤمن في المثال، في سائمة الغنم زكاة. لعدلون المثال، المثال كما ذكره الطوفي في مختصره في الغنم السائمة زكاة. الحديث الذي اختاره في سائمة الغنم زكاة، لكن الحديث الذي اعتمده الطوفي العكس، في الغنم السائمة زكاة. ليه أيها الأحبة؟ الآن في سائمة الغنم زكاة أيهما جاء سابقا، الوصف ولا العام؟ في النص الذي أثبته عبد المؤمن البغدادي في سائمة الغنم زكاة، أنت عبد المؤمن تقول مفهوم التخصيص أن يأتي عام ثم بعد ذلك يأتي عقيبة وصفة تخصصه. الآن النص الذي أتيت به في الحقيقة أنت عكست، أنت أتيت أولا بالوصف ثم أضفته إلى اللفظ العام، صحيح؟ أنت أتيت أولا بالوصف ثم أضفته إلى اللفظ العام، ونحن لا نريد هذه الصورة، نريد الصورة المعاكسة، أن يأتي اللفظ العام ثم يأتي بعده الوصف. لذلك الطوفي رحمة الله عليه ذكر الحديث بالصورة التي أقولها لكم، في الغنم السائمة الزكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة. طبعا هل صورة في سائمة الغنم الزكاة طب شيخ تعتبر من القيمة المفاهيم؟ أنا شايفها متقاربة، أقول صحيح هي تعتبر، لكن أنا لا أريدك أن تطبق على سائمة الغنم الزكاة لأنها مخالفة للتعريف الذي عرف به عبد المؤمن مفهوم التخصيص، وإن كانت في النهاية ينطبق عليها مفهوم المخالفة أيضا، ينطبق عليه مفهوم المخالفة أيضا، لكنها أنا فقط لماذا غيرت؟ لأنها لا تنطبق مع تعريف مفهوم التخصيص الذي مشى عليه عبد المؤمن، وهي أن يذكر العام ثم يذكر بعده الوصف. إذن قال صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة. الآن لاحظوا أين اللفظ العام؟ الغنم، الاستغراقية دخلت على جمع، أليس كذلك؟ أو قل على اسم جمع، ممتاز. فإذا الاستغراقية دخلت على اسم جمع، ممتاز. فإذا لفظة الغرم من صيغ العموم. ثم بعد ذلك هذا العام خص بوصف، فقال صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة، فالسائمة هذا الوصف خصص ذاك العموم، وهو من التخصيص بالمتصل، وإن كان عبد المؤمن كما قلنا سابقا في التخصيص المتصل لم يتطرق إلا للاستثناء، وهو أصلا لا يرى أن الاستثناء من قبيل المخصصات أصالة، يعني لما سبق تقديمه أنه يرى قول المتصل وليس إخراج إلى آخر ما تقدم ذكره، لكن في الحقيقة الجمهور يعتبرون النعت من قبيل المخصصات المتصلة. لا يهمني الآن تقرير هذه القاعدة، يهمني أنه جاء لفظ عام ثم جاء بعده وصف. الآن نقول نطبق في الغنم السائمة زكاة، نقول هذا النص هذا اللفظ يدل بدلالة المطابقة على ماذا؟ بدلالة المطابقة على ثبوت وجوب الزكاة في الغنم السائمة، ويدل بدلالة الالتزام على انتفاء الزكاة في ماذا؟ فيما سوى الغنم السائمة، أي في الغنم المعلوفة، فيما سوى العام الذي خصص بهذا الوصف لا يدل. ترى هي مسألة دقيقة، هو لا يدل بدلالة الالتزام على نفي الزكاة فيما سوى الغنم كله، لا، مفهوم المخالف هنا دقيق، هو يدل بدلالة الالتزام على ثبوت عدم وجوب الزكاة في الغنم الغير سائمة، وليس في على عدم وجوب الزكاة في غير الغنم مطلقا، وإلا كانت إذن كل الأموال الزكوية ما فيها زكاة، صحيح؟ إذن هو يدل بدلالة الالتزام على عدم وجوب الزكاة في الغنم الغير سائمة اللي هي الغنم المعلوفة، جميل، وليس على عدم وجوب الزكاة في كل ما سوى الغنم، ليس هذا مفهوم المخالفة هنا، لأنك إذا قلت أنه يدل بدلالة الالتزام على عدم وجوب الزكاة في كل ما سوى الغنم المعلوفة، ربما يفهم الفهم يعني أنه فقط الزكاة في الغنم السائمة وغير ذلك من الأموال فيش فيها زكاة، لا، المراد أنه تدل بدلالة الالتزام على أنه الغنم الغير سائمة ما فيها زكاة، فكل الحوار والنقاش دائر بين الغنم السائمة والغير سائمة فقط، جميل؟ طيب، قال وهو حجة أيضا، قال وهو حجة، قال ومثله الآن جعل يعني أدخل في مفهوم التخصيص قسم آخر، قال عبد المؤمن ومثله، أي مثل مفهوم التخصيص أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر. هنا أيها الأحبة أنا سأقول لكم قضية، لاحظوا إيش قال عبد المؤمن البغدادي، قال ومثله أن يتبع مفهوم التخصيص ويلحق به أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر. ما معنى أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر؟ هذا في الحقيقة نوع البعض يجعله نوع مستقل من أنواع مفاهيم المخالفة ويسمونه مفهوم التقسيم. هذا نوع عبد المؤمن ألحقه بمفهوم التخصيص، لكن في الحقيقة هناك من يجعله نوع مستقل من أنواع مفهوم المخالفة ويسمونه مفهوم إيش؟ التقسيم. ما معنى مفهوم التقسيم؟ قال وهو أن يأتي النص بوصفين ويخص كل وصف بحكم. أعيد، ما معنى مفهوم التقسيم؟ هذا توضيح لعبارة عبد المؤمن لأن فيها اختصار. مفهوم التقسيم الذي أشار إليه عبد المؤمن هو أن يأتي النص بوصفين ويخص كل وصف بحكم، فيدل هذا بمفهومه على انتفاء ذلك الحكم عن الوصف الآخر، جميل؟ إذن أن يأتي النص بوصفين ويثبت لكل وصف حكم خاص به، فيدل هذا التقسيم، لاحظوا كيف قسمت، أنت أتيت بوصفين وكل وصف أعطيته حكما يختلف عن الحكم الذي أعطيته للوصف الآخر، فهذا يدل بمفهومه على انتفاء الحكم عن الوصف الآخر. ما معنى هذا الكلام؟ قبل السبورة سريعا، الآن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن. هنا لا تبحث عن لفظ عام جاء عقيبه وصف خصصه، لا، هذه قضية ترى مستقلة، لذلك أنا أفضل أن تجعل هذا نوعا مستقلا ولا تلحق مفهوم التخصيص حتى لا يختلط عليك الباب. مفهوم التخصيص عند عبد المؤمن عام ذكر بعده وصف، أما مفهوم التقسيم كما قلنا أن يأتي النص بوصفين، أين الوصف الأول؟ الأيم، وأين الوصف الثاني؟ البكر، ويثبت لكل وصف حكم مخالف للحكم الذي أثبته للوصف الآخر. فالأيم أثبت لها الحكم أنها حق بنفسها من وليها. ما معنى أنها في النكاح هي لها الحق أن تقبل، الأيم هي الثيب لها الحق أن تقبل النكاح ولها الحق أن ترفض، الأمر بيدها. وأما البكر فالفقهاء يقولون والدها يجبرها على النكاح، ولكن يستحسن من الأب أن يستأذنها استئذانا. هذا على طريقة كثير من الفقهاء، أن البكر والدها يجبرها على النكاح لكن يستحسن بالأب أن يستأذنها وأن يأخذ رأيها. وأما الثيب اللي هي الأيم فليس لأحد أن يجبرها على النكاح. فإذا الأيم أثبت لها أنها أحق بنفسها، والبكر أثبت لها حكم آخر أنها ليست أحق بنفسها لكن تستأذن تأدبا. جميل. فإذا عندنا وصفان وأثبت لكل وصف حكم يخالف الحكم الذي أثبت الوصف الآخر. فهنا أيها الأحبة نقول اللفظ بدلالة المطابقة دلنا على أن الأيم أحق بنفسها وأن البكر تستأذن، ولكنه يدلنا بدلالة الالتزام على ماذا؟ على أن الحكم الذي ثبت للبكر لا يثبت للأيم، والحكم الذي ثبت للأيم لا يثبت للبكر. هذا كيف فهمناه؟ بدلالة الالتزام المأخوذة من مفهوم التقسيم. وهذا هو المنطق، أنت قسمت وأعطيت لكل وصف حكم مخالف الحكم الذي أعطيته للوصف الآخر. فإذا بدلالة الالتزام هذا اللفظ يدلنا أن الحكم الثابت للأيم ليس ثابتا للبكر، والحكم الثابت للبكر ليس ثابتا للأيم. واضح يا رب مفهوم التقسيم؟ عبارة عبد المؤمن ربما فيها شيء من الاختصار الزائد حين قال ومثله أن يلحق به أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر. لاحظوا عبارته جدا مختصرة، قال مثل الأيم أحق بنفسها. بسم الله. جميل. طبعا هذا هو يعني أقرب فهم أو أجود فهم لعبارة عبد المؤمن البغدادي في نظر العبد الفقير. وإن كانت عبارة عبد المؤمن أقول وإن كانت عبارة عبد المؤمن يمكن أن يكون قصد بها شيئا آخر، لكن لا يظهر لي يعني أنه قصد بها شيئا آخر. قالوا مثل أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر، أنه مفهوم الصفة الآن سيأتي معنا الرابع يعني عبد المفهوم الصفة وقصده ورأة مفهوم التخصيص. طب ما هذا النوع الذي أتيت به بينهما؟ في الحقيقة ما أجده عند الأصوليين هو مفهوم التقسيم، وهو الأقرب للحديث. أن الأصوليين حينما يمثلون لمفهوم التقسيم يمثلون بهذا الحديث الأي محق بنفسها، لكنهم يكملونه لأن مفهوم التقسيم لن يتضح لك إلا بإكمال الحديث الأي محق بنفسها من وليها والبكر تستأذن. فهذا أقرب ما أجده يعني موضحا لعبارة عبد المؤمن في هذا السياق. طيب أذهب إلى النوع الرابع أيها الأحبة، مفهوم الصفة. قلت لكم في الحقيقة أكثر الأصوليين يعد مفهوم الصفة ومفهوم التخصيص شيء واحد، يعني لا يفرقون بين قضية أنه جاء عام ثم خص بوصف أو جاء الوصف مباشرة من دون أن يسبقه عموم. يعني لو الحديث السابق بدل في الغنم السائمة زكاة، لو كان الحديث مباشر أتى بالوصف من دون أن يأتي بالعام قبله، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم في السائمة زكاة أصبح مفهوم وصف. إذا أتيت بالعام ثم ذكرت بعده الوصف أصبح مفهوم تخصيص. يعني هكذا تفريق عبد المؤمن في الحقيقة بينهما. لا، مفهوم اللقب يأتي آخر. مفهوم اللقب أن تعلق الحكم على اسم جامد ليس على وصف، اسم جامد محمد رسول الله شيء آخر. مفهوم الوصف باختصار مفهوم الصفة أن يعلق الحكم على الصفة مباشرة من دون أن تسبق بلفظ عام. خذ هذا التعريف، أن يعلق الحكم على الوصف مباشرة من دون أن إيش؟ أن يسبق بماذا؟ بلفظ عام. بينما مفهوم التخصيص، وهذه طريقة عبد المؤمن في النهاية هي طريقة في التقسيم، يعني لا يتفق معه كثير من الأصوليين، يقولون سواء أتيت بالعام ثم أتيت بالوصف بعده أو أتيت بالصفة مباشرة الكل يلقبه بلقب واحد نقول مفهوم صفة. إذا مفهوم الصفة، لكن طبعا عبد المؤمن انظر كيف عبر عن مفهوم الصفة. قال مفهوم الصفة قال وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول، يعني تخصيص الحكم ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول. يعني تقرأ وتزول باختصار ما هي الأوصاف الوصف أيها الأحبة، مش يريد الوصف الغير ثابت للإنسان، الوصف يسمى الوصف الغير القار الغير ثابت، مثل قال الثيب أحق بنفسها. لاحظوا الثيب أحق بنفسها، وفي المثال السابق في قضية مثال التقسيم إيش قال؟ العيب أحق بنفسها. لاحظين نفس الآية هو نفس الحديث، مرة مثل به مفهوم صفة، وفي المثال السابق أتى به لمفهوم التقسيم، وهذا يدل على أنه لا، في المثال السابق حين قالوا مثله أن يثبت الحكم في أحد فيهم دليل في الآخر مثل العيب أحق بنفسها، هو لم يكمل الحديث ولا إيه، فكيف أنت تجعل هذا الحديث نفسه من مفهوم الصفة وقبل قليل تجعله من مفهوم التقسيم؟ صح؟ يعني هو ذكر نفس الحديث وطبقه على نوعين، طب هو من أي نوع بالضبط؟ حدد لنا. حديث بكماله الأي محق بنفسها والبكر تستأذن مفهوم تقسيم، وأما إذا وقفت فقلت فقط الثيب أحق بنفسها فقط بهذا المقطع نقول نعم هذا مفهوم صفة، لأن هنا النص لم يأتي بوصفين بل أتى بإيش؟ وصف وعلق عليه حكم، فنقول اللفظ يدل بدلالة الالتزام بدلالة المطابقة على إثبات الحكم عند وجود الصفة، ويدل بدلالة الالتزام على إثبات نقيض الحكم عند انتفاء الصفة بهذا النمط. هكذا نعرف مفهوم الصفة، اللفظ يدل بدلالة المطابقة على ثبوت الحكم عند وجود الصفة، ويدل بدلالة الالتزام على انتفاء الحكم عند انتفاء الصفة. الثيب أحق بنفسها بس هي وصف عارض. نعم طيب، هل هو الان كلمة الثيب والايم هل هو وصف لازم للانثى ولا يختلف باختلاف حالها؟ اذا كانت متزوجه واصبحت ثيب، اذا لم تكن متزوجه ولم تتزوج اصلا كانت ايش؟ بكر. فالثيوبه والبكوره ليست من الصفات او البكاره ليست من الصفات الملازمه للمراه، بل تختلف باختلاف احوالها. في المراه قبل ان تتزوج تكون ايش؟ بكر. بعد ان تتزوج ويطاها الزوج تصبح ماذا؟ ثيب. وهو في الحقيقة طبعا الثيوبة عندنا في المذهب تثبت حتى ولو بوطء محرم، حتى لو وطء زنا تصبح ثيبا، لا يشترط أن يكون الوطء حلال. فباختصار المرأة التي وطئت أصبحت تسمى ثيب، لم توطأ تسمى ماذا؟ بكرا. فبالتالي وصف البكر ووصف الثيب ليست من الأوصاف الملازمة، فهي أوصاف تطرأ وتزول. كذلك مثلا الغنم، مثلا هل الوصف أنها سائمة أو معلوفة وصف ملازم لها ولا وصف يطرأ ويزول؟ أيضا الوصف يطرأ ويزول. فلو كان الحديث في السائمة زكاة كان من قبيل مفهوم الصفة على طريقة عبد المؤمن، لأنه علق الحكم بالصفة مباشرة، والصفة تطرأ وتزول، والصفة تطرأ وتزول. بسم الله. ولماذا علق قال أن تكون الصفة غير قارة يعني مما يطرأ ويزول؟ لأنها إذا كانت جامدة مستقرة في الشيء في الحقيقة هنا تصبح أقرب لمفهوم اللقب منها لمفهوم الصفة. إذا كانت وصف ملازم لا ينفك عن الشيء فكأنها أصبحت يعني أقرب إلى مفهوم اللقب الذي سنذكره منها إلى مفهوم الصفة. جيد، الآن مفهوم الصفة. قال وبه قال جل أصحاب الشافعي واختار التميمي من الحنابلة أنه ليس بحجة، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. أنا كما قلت لكم سابقا حقيقة النسب التي تذكر في كتب الأصوليين فيها تعارض وأحيانا تناقض تام، أحدهم يثبت أن قول الجمهور هكذا والآخر يثبت أن قول الجمهور ذاك، وفي الحقيقة قد يكون هذا سببه ناتج عن عدم الاستقراء الحقيقي. يعني بعض الأصوليين عندما صنفوا مصنفاتهم استعجلوا في النسب قبل أن يقوموا باستقراء حقيقي للأقوال، فأرى أن الطالب لا يستعجل في اعتماد نسبة معينة. هنا تجد هناك من يقول قول الجمهور هكذا، في كتاب أصولي آخر تجد يقول لا قول الجمهور عكس. طب أين قول الجمهور؟ حددوا لنا. السبب هو كما قلت لكم عدم وجود استقراء حقيقي، يعني ليش أقول تام لأنه يصعب، لكن استقراء فعلا لكتب الأصوليين والوصول إلى خلاصة إيش رأي الجمهور. فبعضهم قد يجازف في النسب، البعض قد يجازف بالنسب. قضية أنه البعض وافق على مفهوم الصفة البعض لم يعتبره، هذا يعود إلى الأصل العام الذي قدمته لكم، أن هذه الأنواع هذه الأساليب لم يتفق عليها عند الجمهور. فبعضهم يثبت مفهوم المخالفة في أسلوب في أسلوبين في ثلاث وينفيها في أساليب أخرى، البعض يثبتها في تلك الأساليب وينفيها فيما أثبته ذاك. فهنا نوع من النقاش بين الأصوليين، ولكن في الحقيقة هذه الأنواع مما عليه الجمهور. يعني جمهور الجمهور يعتبرون هذه الأنواع مفهوم ال إيش بدأنا أول نوع؟ مفهوم الغنم. مفهوم الغاية، نعم، مفهوم الشرط، مفهوم التخصيص، مفهوم الوصف الأكثر يعتبرها يعني، ولا تركزوا كثيرا على النسب المذكورة في الكتاب لأن فيها نظر. النوع الخامس قال مفهوم العدد. النوع الخامس مفهوم العدد. ما معنى مفهوم العدد؟ اللفظ يدل بدلالة المطابقة على ثبوت الحكم في العدد المذكور، ويدل بدلالة الالتزام على إثبات نقيض الحكم فيما سوى العدد المذكور بنفس الطريقة السابقة. إذا مفهوم العدد اللفظ دلالة المطابقة يدل على ثبوت الحكم في ماذا؟ يدل بدلالة المطابقة على ثبوت الحكم في العدد المذكور، في العدد المذكور، ويدل بدلالة الالتزام على إثبات نقيض الحكم فيما سوى العدد المذكور. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ لا تحرم المصة والمصتان، هذا في الرضاع، لا تحرم المصة والمصتان. الآن إيش مفهوم المطابقة لهذا النص؟ يلا مفهوم المطابقة. ترى يا إخوان ترى تحديد المفهوم المطابقة الالتزام ترى مهم جدا في يعني تشكيل عقلية الإنسان في فهم النصوص الشرعية. أنا أقول لك حدد مفهوم المطابقة لهذا النص، تقول إيش النص يدل؟ على نفي ثبوت النسب على نفي ثبوت أحكام الرضاعة، نفي ثبوت أحكام الرضاعة بالرضع الواحدة والرضعتين، بالمصة الواحدة والمصتين، هذا دلالة المطابقة. لا تثبت، لا تحرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لا تثبت أحكام الرضاع إنه تصبح هذه أم من الرضاع وذاك أبو وأنه هذول أولاد أخوان من الرضاع، لا تثبت أحكام الرضاع بالمصة والمصتين. طيب وعلى ما يدل بدلالة الالتزام؟ وعلى ما يدل بدلالة الالتزام؟ ويدل بدلالة الالتزام على النقيض، يدل على ثبوت أحكام الرضاع فيما سوى هذا العدد، يعني إنه فيما سوى هذا العدد يعني في الثلاث فصاعدا تثبت أحكام الرضا. ألا يدل على هذا؟ جميل. فإذا هذا لو أخذنا مفهوم المخالفة لهذا الحديث الحكم سيكون مطابق لرأي الشافعية. إيش رأي الشافعية؟ إنه ثلاث رصات فأكثر تحرم. طبعا الحنابلة ما أخذوا بهذا المفهوم في هذا الحديث حد ذاته. لماذا؟ أعطيكم يعني على الهامش هذه فائدة كيف يتعامل الفقهاء مع الأحاديث. الآن نقول مفهوم المخالفة لهذا الحديث دل على أن الثلاث رضعات فصاعدا، مفهوم المخالفة دل على أن ثلاث رضعات فصاعدا تحرم، أليس كذلك؟ لكن الحنابلة ما أخذوا، مع أنهم يأخذون مفهوم العدد الحنابلة، لكنهم لم يأخذوا بمفهوم هذا الحديث بالتحديد. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه قابله منطوق نص آخر دل على أن الرضاع المحرم خمس رضعات، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما خمس رضعات حتى يحرم عليها. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال لامرأته؟ قال أرضعيه خمس رضعات حتى يدخل عليك، أرضعيه إيش؟ خمس رضعات حتى يحرم عليك. فهنا أيها الأحبة منطوق حديث سالم مولى أبي حذيفة يدل على إيش؟ منطوق الحديث ذاك يدل على أن الرضاع المحرم خمس رضعات، ومفهوم المخالفة لحديث لا تحرم المصة والمصتان يدل على إثبات أحكام الرضاعة في الثلاث مصات فصاعدة ولا يشترط الوصول إلى الخمسة. وأيهما يقدم عند تعارض المنطوق مع المفهوم؟ المنطوق. هنا تعارض منطوق حديث سالم مولى أبي حذيفة الذي يبين أن التحريم بالخمسة مع مفهوم المخالفة لحديث لا تحرم المصة والمصتان الذي يدل على أن التحريم يكون بالثلاثة ولا يشترط الخمسة. وإن تعارض نص حكم منطوق مع حكم مفهوم يقدم المنطوق على المفهوم، وبسبب هذا لم يأخذ الحنابلة مفهوم المخالفة هنا، وليس لأنهم لا يعتبرون مفهوم المخالفة في العدد أصالة. جميل. طيب قال وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفة. يعني هو أنت عندما تذكر خلافا لأبي حنيفة، هو أبو حنيفة لا يقبل كل مفهوم المخالفة يا جماعة، ما في داعي أن ينص على أبي حنيفة مفهوم العدد بحد ذاته. عرفتم إيش المشكلة؟ يعني أنت تنص خلافا لأبي حنيفة هنا في مفهوم العدد، أبو حنيفة لا يقبل كل مفهوم المخالفة أصلا بأقسامه، فلماذا نذكره هنا؟ فلذلك أقول لكم وأكرر اهتموا بالمفهوم أكثر من الاهتمام بطريقتي، لأنه في الحقيقة هنا أحيانا بعض النسب لا أرى لذكر هذا عين. طبعا النوع السادس والأخير قال مفهوم اللقب. مفهوم اللقب، ما هو مفهوم اللقب؟ مفهوم اللقب أيها الأحبة قبل أن أدخل في تعريفه، مفهوم اللقب الحكم في النص الموجود عندنا الحكم معلق على اسم جامد. اسم جامد يعني لا يتضمن لا يدل لا, لا يوجد فيه معنى الوصفية، لا يوجد فيه وصف، يعلق الحكم على اسم جامد ولا يعلق على وصف. طب الآن إيش الفرق يا شيخ بين أن يعلق الحكم على وصف كما مر معنا قبل قليل مثل الثيب حق بنفسه أو في السائمة زكاة، وبين أن يعلق الحكم على اسم جامد؟ الآن أيها الأحبة، عندما يعلق الحكم على وصف، الوصف تعليق الحكم على الوصف يدل على أن الوصف هو علة الحكم، وهذا سنأخذه إن شاء الله في باب القياس ربما. تعليق الحكم على وصف، الوصف فيه معنى يصلح هذا المعنى أن يكون علة الحكم شرعا. حينما أنا أقول لك أكرم العلماء، تعليق الحكم والإكرام على العلماء ماذا تفهم من أن علة الإكرام ما هي؟ العلم. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السائمة زكاة، تعليق الحكم على السائمة يدل على أنه هذا الوصف هو علة الحكم، وهو السوم هو علة وجوب الزكاة في الغنم. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب وحق بنفسها من وليها، تعليق الحكم على هذا الوصف يؤذن بعلية كما يقولون ما منه الاشتقاق. هذه عبارتهم الدقيقة، تعليق الحكم على الوصف يؤذن بعلية ما فيه الاشتقاق، أو تعليق الحكم على المشتق يؤذن بعلية ما فيه الاشتقاق. فالوصف هي ما نقصده أن يعلق الحكم على الوصف، نقصد أن يعلق الحكم على المشتقات مثل اسم الفاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغ على طريقة النحاة. ولأن هذه الأوصاف حينما يعلق الحكم عليها فإن ذلك يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، هو أن المصدر الذي أخذت منه هذه الأوصاف المشتقة هذا المصدر هو علة الحكم. لاحظوا كيف تدخل اللغة العربية بقوة في أصول الفقه، يعني كل مشتق وما منه الاشتقاق المصدر، لأن يعني المصدر هو علة الحكم. يعني أكرم العلماء، إيش علة الإكرام؟ العلم اللي هو المصدر. في الغنم السائمة الزكاة، أو في السائمة الزكاة، إيش علة وجوب الزكاة في الغنم؟ السوم اللي هو المصدر الذي أخذ منه المشتق سائمة. جميل. الآن أما إذا علق الحكم على اسم جامد، اسم جامد مثل أسماء الأعلام، قلت لك مثلا أكرم محمدا، صح؟ أكرم محمد أو محمد جاء. تعليق الحكم على الأسماء الجامدة، الأسماء الجامدة لا تحتوي على معاني تصلح أن تكون علة للأحكام. الأسماء الجامدة لا تتضمن في داخلها معان تصلح أن تكون علة للحكم الشرعي. أنا إذا قلت لك أكرم محمد، هل هنا كلمة محمد تشير إلى علة الإكرام؟ لا. لما أقول لك أكرم عالم، كلمة عالم تؤذن أن الإكرام علته العلم، صح ولا لا؟ لاحظ كيف أكرم عالم وأكرم محمد، كيف عندما علق الحكم على محمد اسم جامد لم يدل النص على علية الحكم. ليش أكرم محمد؟ تسأل، صح؟ لكن إذا قلت لك أكرم عالم، أكرم العالم، لن تسأل لماذا أكرمه، لأن العلة واضحة لديك. بسبب إيش؟ أن تعليق الحكم على الوصف هو بذاته الوصف يؤذن بعلية، تعليق الحكم على الوصف المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. جيد. فإذا مفهوم اللقب باختصار إذن أن يعلق الحكم على الاسم الجامد، ممتاز، وليس على الوصف. وطيب فنقول مفهوم اللقب، اللفظ يدل بدلالة المطابقة على إثبات الحكم للاسم المذكور، ويدل بدلالة الالتزام على إثبات نقيض الحكم لغير الاسم المذكور. هل فعلا هنا دلالة الالتزام معتبرة؟ هل فعلا هذه دلالة الالتزام معتبرة؟ هل نقول إذا علق الحكم على اسم جامد فإن هنا يوجد دلالة الالتزام، وهي أن نقول اللفظ دلالة المطابقة على إثبات الحكم المذكور ويدل بدلالة الالتزام على إثبات نقيض الحكم لغير الاسم المذكور؟ في الحقيقة الجماهير يقولون لا، هذه الدلالة الالتزام هنا لا تعتبر. وفي الحقيقة نعم، قول الجمهور جدا منطقي. تعرفوا ليش يا مشايخ؟ لأنه في الحقيقة لو اعتبرنا دلالة الالتزام هنا وهو أن تعليق الحكم على الاسم الجامد يدل بدلالة الالتزام على إثبات نقيض الحكم عما سوى الاسم المذكور، سيؤدي هذا إلى فساد في الكلام العربي. تخيلوا أنني قلت مثلا جاء محمد، هل معنى هذا الكلام أنه غير محمد ما جاء؟ لو قلنا بدلالة الالتزام هنا نعم، عندما أقول جاء محمد نقول إذن هذه الجملة تدل بدلالة الالتزام على أن محمد لم يأتي. وفي الحقيقة هذا غير صحيح. أنا عندما أقول جاء محمد أنا بقصد ممكن يكون غيره جاء، بس أنا ركزت على هذه الفكرة بحد ذاتها. حينما أقول قال تعالى محمد رسول الله، هل معنى هذا أنه غير سيدنا محمد ليس رسول الله؟ طب هناك أنبياء ورسل كثر. جميل. ففي الحقيقة لا، تعليق الحكم على الأسماء الجامدة لا يدل بدلالة الالتزام على إرادة نفي الحكم عما عداها. لذلك قال وأنكره الأكثرون، هذا المفهوم لا يعتبره الأكثرون وهو الصحيح. يعني عبد المؤمن الآن يجزم أنه هذا هو الصحيح. طب لماذا؟ أعطاك مسألة واحدة من المسائل التي سينبني عليها إشكال لو اعتبرنا مفهوم المخالفة لمفهوم اللقب. ذكر لك مسألة واحدة من المسائل التي سينبني عليها إشكال لو أننا اعتبرنا مفهوم اللقب. قال لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة، لمنع أي لاستلزامه، أي لاستلزام القول بمفهوم اللقب. أنتم اكتبوا حتى تفهموا، يعني لأن يعني كأنه يريد أن يقول وهو الصحيح لاستلزامه، أننا لو قلنا بمفهوم اللقب هذا سيستلزم منع جريان الربا في غير الأنواع الستة المذكورة في الحديث. ماذا يقصد؟ ما هو الحديث الذي يشير إليه عبد المؤمن البغدادي؟ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الأبا في مسائل الربا يذكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء بيد، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصناف ستة يجري فيها الربا: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. هذه، وهل هذه أوصاف لأسماء جامدة؟ هذه أسماء جامدة لأن أسماء أجناس، هذه ليست أوصاف. مور المشتق؟ لا لا، ليست مور المشتق أبدا. تمر، تمر إيش المشتق اللي أقوله فيه؟ ملح إيش المشتق ده أقوله فيه؟ هي أسماء جامدة، أسماء أجناس، علق عليها حكم الربا، وأنه يجب أن حينما يتعامل بها وحينما تبادل ذهبا بذهب وحين تبادل فضة بفضة وحين تبادل شعيرا بشعير إلى آخره يجب التقابض في المجلس، ويجب أيضا عدم التفاضل، يجب التقابض وعدم التفاضل، فيحرم التأخير ويحرم التفاضل في هذه الأصناف. جميل. إذا الآن علق حكم الربا على هذه الأصناف الست. لو أننا اعتبرنا مفهوم اللقب ماذا سيستلزم ذلك؟ لو أننا طبقنا قاعدة مفهوم اللقب سنقول هكذا: اللفظ يدل بدلالة المطابقة على إثبات حكم الربا في هذه الأصناف الست، ويدل بدلالة الالتزام على عدم ثبوت الربا في غير هذه الأصناف الست. بالتالي لو أننا قلنا هكذا سننسف قول الأئمة الأربعة، مذاهب الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الكل يقول حكم الربا لا يتعلق فقط بهذه الأصناف بل يقاس عليها كل ما وجد فيه علتها. صح؟ من الذي التزم بثبوت الربا في هذه الأصناف الست فقط؟ الظاهرية. الظاهرية هم الذين أثبتوا الربا فقط في هذه الأصناف، قالوا هذه الأصناف هي المذكورة وغيرها لم يذكر، بالتالي يتوقف الحكم عليها. فكأن الظاهرية أخذوا بماذا؟ بمفهوم المخالفة هنا. الجمهور قالوا لا، مفهوم المخالفة لللقب لا نعتبره، فهنا لو اعتبرنا مفهوم اللقب خلاص سيكون الأصناف الربوية هي ست. بالتالي أيها الأحبة، النقود المعاصرة على رأي الظاهرية لن يكون فيها ربا. لو أعطيتك خمس دنانير وأنت أعطيتني مقابلها عشرة لن يكون فيها ربا، لأنها ليس ذهب ولا فضة ولا ما شابه ذلك. قديما لو قلنا هي غطاء عن ذهب وفضة كان يمشي الأمور أنك تقول والله أصلا هي حتى عند الظاهرية ستكون فيها الربا لأنها غطاء عن الذهب والفضة. لكن في 1972 أو 75 نسيت ألغي الغطاء من الذهب أو الفضة للأموال النقدية المعاصرة، وأصبحت الأموال النقدية طباعتها تنبني على قوة الدولة اقتصاديا وليس على وجود غطاء لها من الذهب أو الفضة. يعني مسائل تتعلق بالمعاملات المالية المعاصرة. فباختصار قول لو أننا اعتمدنا مفهوم هذا ما يريد أن يقول عبد المؤمن، لو أننا اعتبرنا مفهوم اللقب هنا سيؤدي هذا إلى حصر الربا فقط في هذه الأنواع الست، وبالتالي سيختل كل القواعد المذاهب الأربعة في أن الربا لا يختص بهذه الأنواع الست بل يتعداها إلى ماذا؟ إلى غيرها. جميل. لكن في الحقيقة النقاش بهذا الأسلوب أنا لا أراه ناجعا. يعني أنت حينما تريد أن تبطل أن مفهوم اللقب من المفاهيم المعتبرة لا يصلح أن تستدل بمسألة جزئية، صح ولا لا؟ يعني أنا كيف أستدل؟ أقول لا أقول مفهوم اللقب لأنه سيستلزم أن الربا لا يجري في الأنواع الست، عفوا أن الربا لا يجري في غير الأنواع الست، لأنه سيستلزم القول به أن الربا لا يجري في غير الأنواع الست. فيقول لك مثلا المخالف طيب خليه لا يجري في خلينا على قول الظاهرية، ما المشكلة؟ ما المشكلة أن نجعل الربا يتعلق فقط بهذه الأنواع الست ولا يتعدى إلى غيرها؟ جميل؟ ما المشكلة؟ الآن سيبدأ هو كأنه يأخذك إلى نقاش، أننا لو جعلنا الشريعة بهذا المفهوم أيها الأحبة، وفي الحقيقة أنا مع عبد المؤمن أن مفهوم اللقب لا يعتبر، لكن لو جعلنا الشريعة بهذا المفهوم أن فقط الأنواع الست هي التي يجري فيها الربا وغيرها لا يجري فيها الربا، كأنه يقودنا إلى سيقودنا إلى التفريق بين المتماثلات، صح؟ إنه ليش الربا؟ ليش الشعير والحنطة وليس غيرها من الحبوب؟ ليش الملح وليس ما هو مثله؟ لماذا الذهب والفضة ولا يجري في النقود المعاصرة؟ هذا سيؤدي بنا إلى أن الشريعة تفرق بين المتماثلات، وهذا سيؤدي إلى خلل في التشريع، سيؤدي إلى ماذا؟ إلى خلل في مفهوم التشريع، أن هذه الشريعة شريعة تفرق بين الأمور المتماثلة، يكون شيء يشبه شيء آخر بالتحديد وبالضبط، تعطي الحكم للشيء ولا تعطيه للشيء الآخر، فهذا تفريق بين المتماثلات والشريعة لا تأتي به. وهذا كلام صحيح لو أننا مشينا يعني أكملنا استدلال عبد المؤمن البغدادي، فنقول المشكلة يعني ليس فقط في هذا المثال بحد ذاته، وإنما المشكلة في هذا المثال وفي غيره من الأمثلة، أننا لو لم نعتبر مفهوم لو اعتبرنا مفهوم اللقب في هذا المثال، فقلنا الربا يجري فقط في هذه الأنواع الست، معناها أن الشريعة تفرق بين المتماثلات فتعطي الحكم فقط لهذه الست، مع أن غيرها المشبهة لا تعطيها هذه الأحكام. وهذا في الحقيقة لا، ليس صحيحا تطبيقه بهذا النظام، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات في الأحكام الشرعية، إلا أن يكون هو متماثل في نظرنا وفي نظر الشريعة لا، هناك فرق دقيق نحن لم نصل إليه بعد. أما حينما يقول لا متماثل تماثل حقيقي وكل العقلاء متفقون على أنه تماثل حقيقي، فالشريعة لا تفرق بين المتماثلات. إذن هذه أنواع ست أيها الأحبة ذكرها عبد المؤمن البغدادي لمفهوم المخالفة، جميعها مقبولة بشكل عام عند الجماهير، ولأنما الخلاف وقع في النوع الأخير فقط وهو في مفهوم اللقب، والصحيح أنه لا يعتبر. هذا ما أو هذا الكلام هو ختام كلامنا أيها الأحبة عن دلالات الألفاظ، واليوم ننتقل أيها الأحبة إلى الكلام عن النسخ، وبعد النسخ ننتقل إلى مصادر تشريعية جديدة غير الكتاب والسنة بإذن الله. طيب كم ذهب من الوقت أيها الأحبة؟ ساعة ويكتين. جميل، نشرع الآن أيها الأحبة في الآن انتهينا من دلالات الألفاظ بتمامها، عرفنا المنطوق، عرفنا المفهوم، تكلمنا عن العام والخاص، عن المطلق والمقيد، عن الأمر والنهي، تكلمنا عن المفاهيم بأنواعها، وكنا أصلا قبل الكلام عن المنطوق والمفهوم أخذنا مقدمة في مباحث اللغة، هذه اللغة توقيفية، مسألة الاشتقاق في اللغة ومسألة الحقيقة والمجاز، مفاهيم مهمة لطالب العلم الذي يريد أن يفهم أسلوب الشارع في الوصول إلى الحكم الشرعي أو في إيجاب الأحكام الشرعية أو توجيه الأحكام الشرعية للمكلفين، كيف جاءت الشريعة في توجيه الأحكام الشرعية للمكلفين في نصوص الكتاب والسنة. لا يمكن أن تفهم من دون معرفة هذه القواعد التي أخذتها فيما سبق، نسأل الله أن يعيننا على ضبطها وتطبيقها على نصوص الكتاب والسنة. ننتقل إذن كما قلنا إلى مفهوم جديد، باب جديد، وهو باب النسخ. أظن باب متعارف لديكم بشكل عام، مفاهيم العريضة واضحة، ولكن الآن نتكلم بعبارة الأصوليين الدقيقة. ما هو النسخ؟ قال عبد المؤمن البغدادي: ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ، ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ. طبعا هو لسه لم يدخل في تعريف النسخ، لم يدخل بعد، وإنما هي توقيعة، هو كأنه الآن بعد أن انتهى من مفهوم المخالفة قفز إلى النسخ، فبدأ بهذا الانطلاق. ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ، الذي هنا بماذا نفسرها؟ نص. لا، إذا قلت النص كان قال ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته، يعني ثم النص الذي يرفع الحكم بعد ثبوته الناسخ، وليس النسخ، النسخ مصدر، صح؟ لو قال لو فسرنا الذي أنها بمعنى النص لقلنا ثم النص الذي يرفع الحكم بعد ثبوته والناسخ، هو لم يقل الناسخ، قال النسخ. النسخ هي العملية. شيء. نعم، فنقول الذي هنا، يعني أنا أحتاج إلى شد من، يعني سأتساهل في التعبير، أقول الذي بمعنى العملية. أو أنتم حاولوا أن تجدوا عبارة قليلة، الأسلوب، التصرف، حاولوا أن تأتوا بمصدر تفسرون به الذي، التصرف أو الأسلوب أو العملية التي يتم بها رفع الحكم بعد ثبوته هي النسخ. عرفتم؟ أي كلمة تضاهي كلمة العملية، الإجراء، التصرف، الطريقة التي يتم من خلالها رفع الحكم بعد ثبوته تسمى هذا الإجراء، هذا التصرف، هذه العملية. المهم أن تأتوا بمصدر يسمى ماذا؟ يسمى النسخ. وهذا ليس تعريف النسخ، يعني أنا لذلك تساهلت فيها كما قلت لكم، عبرت بعبارة معاصرة أو مسهلة لأننا لم نشرع بعد في عملية النسخ أو في تعريف النسخ. طيب، النسخ سنبدأ الآن بتعريفه لغة. قال النسخ وأصله الإزالة. في الحقيقة في كتب الأصوليين هنا خلاف عريض في مفهوم النسخ لغة، وسبب الخلاف العريض الذي يذكرونه أن تعريف النسخ اصطلاحا تأثر الخلاف، الخلاف في تعريف النسخ اصطلاحا تأثر بالخلاف في تعريف النسخ لغة. وأنا لن أثني بكثيرا في الخلافات، لكن أقول لكم بشكل عام النسخ قيل أنه حقيقة في الإزالة، أن معنى النسخ في اللغة حقيقة هو ماذا؟ هو الإزالة. نقول مثلا نسخت الشمس الظل. ما معنى نسخت الشمس الظل؟ قالوا أزالته. طيب، نسخت الريح الآثار، ما معنى ذلك؟ أنها أزالت الآثار. فأكثر أهل العلم على أن النسخ حقيقة لغة في ماذا؟ في الإزالة. نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الآثار، ومجاز في النقل، ومجاز في ماذا؟ في النقل. تستخدم كلمة النسخ مجازا بمعنى النقل. أقول مثلا نسخت الكتاب. إيش يعني نسخت الكتاب؟ مش معنى أزلته، نقلته. وإن كان طبعا الطوفي ربما كان أدق حينما قال أن هنا لا يوجد نقل حقيقي، لأنك أنت في الحقيقة حينما تقول نسخت الكتاب معنى نقلته، أنت لم تقم برفع ما في الكتاب الذي بين يديك ووضعه في الكتاب الآخر، صح؟ أنت لم تقم بعملية أخذت هنا شيء ونقلته إلى شيء آخر، لا، بقي المنقول مكانه الأول. فهذا سماع عبد الطوفي يشبه النقل، هذا المثال نسخت الكتاب، قال هذا يشبه النقل وإن لم يكن نقلا حقيقيا، لأن الشيء المنقول هو هذا، لم تأخذ شيء من مكانه ووضعته مكان آخر، لكن أنت أخذت نفس العبارات التي هنا واستخدمتها في دفتر آخر أو في كتاب آخر. فقال هو يشبه النقل، أنت قل النقل. الآن أنا لا يهمني كثيرا الآن في هذا الوقت تحرير العبارات الغير مؤثرة في المعنى العام الذي نريد أن نثبته. فباختصار إذن النسخ حقيقة في ماذا؟ بمعنى الإزالة لغة. أتكلم الآن عن النسخ لغة. النسخ لغة حقيقة في معنى الإزالة، ومجاز في معنى النقل. ومنهم كذلك مثلا في باب المواريث هناك باب المناسخات، إنه تنتقل الورثة إلى من بعد وإلى من بعد، باب المناسخات، والمناسخات هنا بمعنى النقل أيضا. جميل. كذلك في عند بعض الطوائف تناسخ الأرواح، ما يسمون بعض الطوائف التي عندها شيء من الانحراف أو شيء كثير من الانحراف والكفر والزندقة، قضية تناسخ الأرواح أنها تنتقل من بدن إلى آخر، وهذه للأسف يعني انتقلت إلى بعض الطوائف المتأسلمة التي تنسب نفسها إلى الإسلام، وهي عقيدة فيها من الكفر شيء كثير والعياذ بالله. طيب، فإذا قضية إذا النسخ القول الأول وهو قول الجمهور أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، نقل المخالف مقابل تماما، بالعكس أن النسخ حقيقة في النقل ومجاز في ماذا؟ في الإزالة. وهناك قول بالاشتراك اللغوي أن النسخ حقيقة في الإزالة وحقيقة في النقل، كيف لفظة العين حقيقة في الجاسوس وحقيقة في العين الجارية وفي الذهب، كذلك قالوا النسخ حقيقة في كذا وحقيقة في كذا، من قبيل المشترك اللغوي. إذن هذه ثلاثة أقوال، والمشهور منها والقول الأول هو أن النسخ حقيقة في الإزالة ومجاز في ماذا؟ في النقل. ولماذا هذا القول هو الراجح؟ عودوا إلى نجم الدين الطوفي في المجلد الثاني على نسخة الرسالة، طبعا ثلاث مجلدات، ستجدون يعني توضيح لماذا أنه على الصحيح حقيقة في الإزالة مجاز في النقل. لا أريد أن أشغلكم الآن في هذه القضية. لذلك عبد المؤمن مباشرة ذكر المعنى الحقيقي للنسخ لغة ولم يتطرق إلى المعنى المجازي، فقال وأصله الإزالة أي في اللغة. ثم بعد ذلك بدأ بتعريف النسخ في مفهوم الشريعة. ما معنى النسخ في الشريعة الإسلامية؟ قال النسخ هو رفع الحكم الثابت، كل كلمة ترى مهمة الآن، رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم بواسطة، أنا هاي بواسطة أضفت أنا، بخطاب يعني بواسطة خطاب، بخطاب متراخ عنه. هذا مفهوم النسخ في الشريعة. ها هو النسخ، نعيد، رفع حكم ثبت أو الحكم الثابت بخطاب متقدم بواسطة ماذا؟ بواسطة خطاب متراخ عنه. لو قلت بواسطة خطاب متأخر متراخ عنه قد تكون أوضح، وكلمة متراخ عنه هي تكفي في الحقيقة، لأن كلمة متراخ عنه تستلزم التأخير، تستلزم التأخير. لكن إذا قلت أنت بواسطة خطاب متأخر متراخ عنه هكذا، أنت يعني حاولت أن تكشف كل العبارات عن مكشوف مثل ما يقولون. طيب نبدأ بتحليل هذا التعريف. قال عبد المؤمن البغدادي النسخ في الشريعة هو إيش؟ رفع. ما معنى الرفع؟ هو عبد المؤمن وضح لك ما معنى الرفع. قال الرفع هو إزالة الشيء على وجه، يعني على طريقة، لولاه، أي لولا هذه الإزالة، الضمير في لولاه يعود على الإزالة، يعني إزالة الشيء. المراد بالشيء إيش هنا؟ خلينا نحلل كلمة كلمة. الرفع إزالة الشيء، إيش المراد بالشيء؟ المراد بالشيء هو الحكم الأول السابق. الشيء هنا هو الحكم السابق، الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، يعني فكأنه الرفع إزالة الحكم بالخطاب المتقدم، لكن اختصارا قال الشيء. واضح؟ إذن كلمة الشيء هنا بمعنى الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. إزالة الشيء على وجه، يعني بأسلوب، بطريقة، لولاه، أي لولا هذه الإزالة لبقي هذا الشيء اللي هو الخطاب الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، لبقي هذا الشيء ثابتا. لاحظ الآن هو يؤكد على مفهوم الرفع. ماذا نقصد أن النسخ رفع؟ ماذا نعني بالرفع؟ نعني بالرفع أنه إزالة لحكم ثابت بخطاب متقدم على وجه، لولا هذا الرفع، لولا هذه الإزالة لبقي ذاك الحكم ثابتا. أراد بهذا القيد اللي هو اللي أخذه جنس في التعريف، أراد أن يخرج ماذا؟ انظروا ماذا قال. قال ليخرج زوال الحكم بخروج وقته، ليخرج زوال الحكم بخروج وقته. الآن أيها الأحبة، إذا الله سبحانه وتعالى أوجب علينا حكما، جميل، أوجب علينا حكما شرعيا أو أعطانا حكم شرعي وجعله مؤقتا، فقال مثلا عليكم أن تفعلوا هذا الحكم خلال يومين فقط، أعطانا حكم شرعي مؤقت، بعد ذلك قال أنه هذا الحكم سينتهي. الآن هل انتهاء الحكم عند انتهاء وقته المؤقت له، هل يسمى انتهاء الحكم بسبب انتهاء وقته يسمى نسخا لأن الحكم ذهب وارتفع؟ قالوا لا. جميل، فقائل هو الآن أراد أن يفرق بين النسخ وبين مفهوم الحكم المؤقت، فيقول عبد المؤمن الحكم الذي وقته الشارع لنا بوقت محدد، قال مثلا هذا الحكم افعلوه إلى كذا، الآن إذا جاء الوقت الذي هو النهاية، الغاية النهائية، بعدها سينتهي الحكم، هل انتهاؤه بسبب انتهاء الوقت يسمى نسخا؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأن النسخ له مفهوم محدد، هو أن الحكم ابتداء الأصل فيه أنه على الدوام والاستمرار وليس مؤقتا. النسخ يتعلق بهذا النوع من الأحكام، الأحكام الغير مؤقتة بالنسبة لنا، الأحكام التي الأصل فيها أنها على الدوام والاستمرار، ثم هكذا فجأة جاء من الشارع نص يأمر بماذا؟ بالتوقف عن هذه الأحكام وفعل أحكام جديدة. فنحن لو لم يأتي هذا النص أتانا نقول بشكل مفاجئ، لو لم يأتي هذا النص ويلغي ويوقف لبقينا نعمل بالحكم السابق، أليس كذلك؟ فهذه هي فكرة النسخ بالتحديد، أن هناك حكم ثبت بخطاب متقدم والأصل فيه أنه على الدوام وليس مؤقتا. بالنسبة لنا طبعا الله عز وجل في علمه الأزلي هو يعلم أنه مؤقت، صح ولا لا؟ هو بالنسبة لنا نحن أقصد نحن المكلفين، هو بالنسبة لنا على الدوام، لكن في علم الله الله يعلم أنه مؤقت، لكن حكم وجهه الله عز وجل إلينا فنحن ولم يؤقته لنا، فنحن في الظاهر أن هذا الحكم على ماذا؟ على الدوام. بشكل مفاجئ يأتي نص، ينزل نص من الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالتوقف عن هذا الحكم وفعل حكم جديد مكانه، أو إلى غير بدل إذا كان النسخ إلى غير بدل. المهم أنه يأمرنا على التوقف عن الحكم الأول، هذا هو النسخ. جميل؟ لأنه لو لم يأتي هذا النص المفاجئ لبقينا نفعل الحكم الأول، صح؟ فهذا الفرق بين النسخ وبين الحكم الذي جاء مؤقتا ابتداء. الحكم الذي جاء مؤقتا ابتداء نحن بمجرد أن ينتهي الوقت المؤقت سنتوقف عن الفعل هذا الحكم من دون حاجة إلى نص جديد من الشارع يأمرنا بالتوقف، أليس كذلك؟ فإذا هذا ما أراده عبد المؤمن من تعريفه للنسخ حينما قال في تعريف الرفع عفوا بحد ذاته، قال الرفع هنا نقصد به ماذا؟ أن تزيل الشيء اللي هو الحكم السابق بطريقة لولا هذه الإزالة لبقي ثابتا. فكأنه يريد أن يقول أن النسخ إنما هو في الأحكام التي الأصل فيها الدوام والاستمرار، هكذا نتعامل معها، ولكن جاء فجأة نص من الشارع أخبرنا أنه خلص توقفوا عن هذا الحكم وفعلوا حكم آخر، وبهذا يخرج ماذا؟ يخرج انتهاء الحكم وزواله بسبب انتهاء وقته المؤقت. فهنا لا يسمى هذا نسخا، لا يسمى هذا نسخا، لأنه هنا الحكم جاء ابتداء مؤقتا بمدة زمنية، فحينما انتهت المدة انتهى وحده، فليس الأصل فيه الدوام. فإذا الفرق أن النسخ يأتي لما كان الأصل فيه الدوام، وأن الحكم المؤقت هذا لا يسمى نسخا لأنه ابتداء في حقنا ليس على الدوام. جميل، انتهينا من تحليل الكلمة الأولى كلمة الرفع، ثم قال رفع إيش؟ رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. قال عبد المؤمن والثابت بالخطاب المتقدم يخرج ماذا؟ يخرج الحكم الثابت بالأصالة. ما معنى الثابت بالأصالة؟ هدي لكم السؤال، ما معنى الحكم الثابت بالأصالة؟ لما نسخ؟ لا، قال وقولي في القيد الثاني رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، لماذا قيدته أنه الثابت بالخطاب المتقدم؟ قال حتى أخرج الحكم الذي كان ثبت باستصحاب البراءة الأصلية. مرت معنى البراءة الأصلية وهو أن الأصل براءة الذمة من التكاليف حتى يأتي النص. جميل، قال حتى أخرج الحكم الذي كان ثابتا بالخطاب بالبراءة الأصلية، لأن رفع، انتبهوا ماذا أقول، لأن رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية لا يسمى نسخا عند العلماء. النسخ مفهوم محدد، أن يرفع حكم ثبت بنص متقدم، وأما ارتفاع الأحكام التي كانت ثابتة بالبراءة الأصلية لا يسمى ارتفاعها نسخا في مفهوم العلماء. فمثلا الخمر في ابتداء الإسلام إيش كان حكمها؟ الإباحة. هل جاء نص يقول لهم النص مباح؟ عفوا الخمر مباح؟ ما عندنا نص. جيد، لكن هل هذا قال لهم يعني الإباحة؟ بالعكس، قال العلماء حينما فرق بين السكر والرزق الحسن هذا فيه إشارة إلى ذم الخمر أنه ليس رزقا حسنا. أعطنا نصا في الكتاب والسنة يدل دلالة واضحة على أن الخمر مباح. هل الشارع قال الخمر مباح ولا سكت عنها؟ الشارع لم يسكت عنها وأعطى مؤشرات عامة، قال وإثمهما أكبر من نفعهما، صح؟ ما قال الشارع في نص أن الخمر مباح، أشار إشارات عامة. طب يا شيخ الشارع في نفس الوقت بردت أكثر من آية في اسم الخمر وما تكلم فيها في تحريم الخمر صراحة. الله قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بس ما قال لهم أن الخمر مباح، بس أعطاهم ابعدوا عن الخمر هون، إثمهما أكبر من نفعهما، سكر ورزقا حسنا، بس ما قال مباح. الشارع لم يقل مباح، لكنه سكت سكت سكت إلى أن جاءت اللحظة فاجتنبوه. فقال العلماء، طبعا هذه مسألة خلافية في الحقيقة، أنا أقر لك أن بعض الأصوليين يقول أن هذه النصوص دلت على إباحة الخمر بدلالة الالتزام وما شابه ذلك، وأن المراد بها التنصيص على الإباحة، فبالتالي يكون فاجتنبوه هي ناسخ. هذا رأي لبعضهم، فسجدونه مسطرا في بعض الكتب، لكن الذي أذهب إليه أن النسخ كانت ثبتت، عفوا أن الخمر ثبتت بالبراءة الأصلية إباحتها، ثم جاء فاجتنبوه ليرفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية. جميل. فما فليس ارتفاع حكم الإباحة للخمر نسخا، بل هو حكم ثبت بنص ولم يكن رافعا لما هو ثابت بنص سابق، لم يرفع. الآن هل الآية فاجتنبوه رفعت قوله تعالى أو إثمه ما أكبر من نفعهما؟ هل رفعتها؟ هل رفعت أن فيهما إثم كبير ومنافع للناس؟ هل رفعتها؟ هي فيها إثم كبير وفيها منافع للناس مصاري، لكن فهي لم ترفعها. سكر ورزق الحسنة، هل آية فاجتنبوه رفعتها؟ أنتم ربنا يخبرنا تتخذون سكر ورزق الحسنة، هي لم ترفع شيء ثبت بها، فبالتالي هي رفعت حكم ثبت بالبراءة الأصلية فيما يظهر. وفي الحقيقة هي جميع التكاليف الشرعية التي جاءت مع تشريع الإسلام هي ترفع أحكام ثابتة بالبراءة الأصلية، صح ولا لا؟ يعني أنت لا تأخذ الخمر مثال فقط، يعني أنت بشكل عام أصلا كل المحرمات التي حرمها الإسلام وكانت قبل أن تحرم كانت مسكوت عنها، فهي على الأصل على الإباحة الأصلية، فجاء الإسلام أثبت لها أحكاما. هذه الأحكام الجديدة التي أثبتها الإسلام للأمور المسكوت عنها هذه لا تسمى نسخا، لأنها لم ترفع أحكام كانت ثابتة بخطاب متقدم، وإنما رفعت الأحكام التي كانت ثابتة بالبراءة الأصلية. فأي نص يأتي ليرفع ما هو ثابت بالبراءة الأصلية لا يقوم هذا، لا يسمى هذا النسخ ناسخا ولا تسمى هذه العملية نسخ. جميل. لذلك قال رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم ليخلد الثابت بالأصالة، هذه بالبراءة الأصلية. ثم قال بخطاب المتأخر، هذا القيد ما فائدته؟ قال ليخرج زواله، أي زوال الحكم المتقدم، ليس بسبب خطاب المتأخر بل بسبب زوال التكليف. الآن أيها الأحبة، الإنسان يقولون إذا جن أو مات ارتفعت الأحكام الثابتة في حقه بالخطاب المتقدم، صح؟ الإنسان إذا جن زال تكليفه، أو إذا مات يقولون ارتفعت الأحكام الثابتة في ذمته بالخطاب المتقدم. وارتفاعها هنا هل هو بسبب طلوع خطاب متأخر ولا بسبب زوال التكليف عن هذا الإنسان؟ قالوا إنما هو بسبب زوال التكليف عن هذا الإنسان، فارتفاع الأحكام الثابتة بالخطاب المتقدم في حالة زوال التكليف ليس بسبب خطاب متأخر متراخم، بل بسبب زوال التكليف عن هذا الإنسان، أليس كذلك؟ بسبب زوال التكليف عن هذا الإنسان بسبب جنون، ربنا خلاص ابتلاه بالجنون، ربنا ابتلاه بالموت، وهذا كلنا سنبتلى به. فهنا فعلا الحكم السابق أو الحكم الثابت بالخطاب المتقدم انتهى في حق هذا الإنسان، انتهى وارتفع، ولكن ارتفاعه ليس بخطاب متأخر وإنما بسبب زوال تكليفه، فهذا لا يسمى، هذا الارتفاع، هذا النوع من الارتفاع لا يسمى إيش؟ نسخا. جميل. بقي القيد الأخير، إيش هو القيد الأخير؟ رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر. لاحظوا حتى هنا ذكر كلمة متأخر مع أنه ما ذكر في التعريف السابق، قال وبخطاب متأخر، صح؟ مع أنه هنا في المسألة السابقة في الأصل التعريف قبل قليل لم يذكر كلمة متأخر. بالله انظر في النسخة التي بين يديك كما تقول ما فيها متأخر، صح؟ جميل. طيب القيد الأخير قال ومتراخ عن، القيد الأخير لماذا قال قيده متراخ عن؟ هذا لكم ليخرج ماذا؟ هذا سبق معنا، لماذا قلنا النسخ يحتاج أن يقيد بقوله متراخ عن؟ حتى نخرج التخصيص للعام والبيان للمجمل، حتى نخرج ماذا؟ التخصيص للعام والبيان للمجمل. بسم الله. لماذا؟ لأنه أيها الأحبة الفرق الأساسي أو من الفروق، شو أقول الفرق؟ من الفروق بين بيان المجمل وتخصيص العام، أنه بيان المجمل يمكن أن يكون مقارنا للمجمل ويمكن أن يكون متراخيا. نفس الشيء تخصيص العام مر معنا أن التخصيص يمكن أن يكون مقارنا للعام ويمكن أن يكون متراخيا، وأما النسخ فلا يكون إلا إيش؟ متراخيا. وأما النسخ فلا يكون إلا إيش؟ متراخيا. طيب يا شيخ بدنا نوقف وقفة، الآن أنت قلت إنه التخصيص ممكن يكون متصل ممكن يكون متراخي، طيب التخصيص لما يكون متراخي هل يسمى نسخا؟ إذا لم يعمل إذا دعا تعملوا به. هذه أيوة، هذه المسألة أحاول دائما أن أذكرك بها. إيش الفرق بين المخصص إذا جاء متراخيا عن العام وبين النسخ إذا جاء متراخيا عن المنسوخ؟ لماذا هذا نسخ ولماذا هذا تخصيص؟ أو متى تسمي هذا نسخا ومتى تسمي هذا تخصيصا؟ تذكروا قول الحنفية؟ أنا أعطيت لكم فائدة، قلت لكم الحنفية أيها الأحبة يرون أنه أي عام تأخر عن عفوا أن أي خاص تأخر عن العام يسمى نسخا عندهم. تذكرون هذا عندما علقته لكم سابقا؟ لم ينص على عبد المؤمن لكن نصصت. وأي وعندهم أي مقيد تأخر زمنيا عن المطلق يكون هذا نسخا عندهم. لماذا؟ لأنهم يرون أن الحكم العام إذا جاء عاما ولم يقارنه المخصص يجب علينا أن نعتقد عمومه، وأن المطلق إذا جاء ولم يأتي معه المقيد يجب علينا أن نعتقد إطلاقه. فإذا جاء بعد فترة التخصيص يكون هذا المخصص قام بعملية نسخ. نسخ إيش؟ نسخ اعتقاد العموم. والمقيد حينما جاء متأخرا جاء لماذا؟ نسخ. نسخ إيش؟ نسخ اعتقاد الإطلاق. فلذلك عند الحنفية العام المتأخر والمقيد المتأخر يسمى عندهم نسخا. وأما الجمهور قالوا لا، الخاص حتى ولو تأخر والمقيد حتى ولو تأخر لا يسمى نسخا إلا في حالة واحدة، وهي ماذا؟ إذا استقر العمل بالعموم ثم جاء بعد ذاك المخصص يسمى هنا المخصص ناسخا لأنه قام بالنسخ، أو إذا استقر العمل بالمطلق ثم جاء بعد ذلك المقيد يكون المقيد ناسخا. أما إذا جاء المخصص متأخرا عن العام ولكن العام لم يستقر عمومه بعد، وكذلك جاء المطلق ثم جاء بعد فترة متراخيا عنه المقيد والمطلق لم يستقر العمل به بعد، فهنا يسمى هذا تخصيصا للعام وتقييدا للإطلاق ولا يعد نسخا. فهذه مفاهيم مفصلية أيها الأحبة ينبغي أن تتقنها في الفرق بين التخصيص المتأخر والتقييد المتأخر والنسخ المتأخر، حتى لا تتداخل عليك الأبواب وتفهم وجهة نظر الجمهور وجهة نظر الحنفية في هذه الأبواب. فإذا هنا قوله متراخي عنه ليخرج كما قلنا ليخرج التخصيص ويخرج البيان، لأنه بيان المجمل وكذلك تخصيص العام. وفي الحقيقة تخصيص العام يمكن أجعله أصلا من ضمن البيان، لأنه تخصيص العام وتقييد المطلق عند الأصولين يسمى بيانا أيضا، يسمى بيانا. ويمكن أن تجعله نوع مستقل، تقول البيان للمجمل والتخصيص للعام، قل كما تشاء، أردت أن تدخل أردت أن تفصل لا إشكال عندي. المهم تقول ليخرج البيان، لأن البيان المجمل، لأن تخصيص العام لا يشترط فيه أن يكون متراخيا. طب إذا جاء متراخيا نقول الفرق وما ذكرته لكم قبل قليل، أن العام البيان المجمل والتخصيص العام إذا جاء متراخيا لا يسمى نسخا إذا لم يستقر العمل بالعام بعد. أما إذا استقر العمل بالعام فحينئذ يصبح التخصيص والتقييد أصلا ومن قبيل النسخ. واضح الفكرة أيها الأحبة؟ جميل. الآن ننتقل إلى تعريف آخر. الآن ذكر التعريف الذي اعتمده، الآن سينتقل إلى تعريف آخر للنسخ. قال وقيل، وقيل هذا تعريف آخر للنسخ، النسخ هو ماذا؟ كشف مدة العبادة بخطاب ثان. كشف مدة العبادة بخطاب ثان. الآن هذا التعريف الثاني كأنه يقول إيش؟ أنه الحكم الثابت بالخطاب المتقدم في علم الله سبحانه وتعالى كان مؤقتا، صح؟ الحكم الثابت بالخطاب المتقدم الله عز وجل في علمه الأزلي يعلم أنه مؤقت، لكن نحن لم نكن ندري بذلك، فكنا نعتقد أنه على الدوام، أليس كذلك؟ فحينما جاءت النسخ، النسخ كشف لنا أن العبادة أو الحكم بشكل عام الثابت بالخطاب المتقدم كان لمدة كذا فقط، كان لمدة كذا فقط. الآن الصحابة عندما قدموا إلى المدينة صلوا باتجاه الكعبة 16 شهرا أو 17 شهرا، صحيح؟ ثم نسخ بعد ذلك وأمروا صلوا نحو بيت المقدس. عفوا، الصحابة أول ما قدموا المدينة صلوا نحو بيت المقدس كم؟ 16 أو 17 شهرا، ثم بعد ذلك أمروا بالتحول إلى الكعبة. الآن دعونا نطبق التعريف الثاني للنسخ. الله سبحانه وتعالى في علمه الأزلي يعلم أن التوجه نحو بيت المقدس الصحابة مأمورون به لمدة معينة فقط، صح؟ تنتهي بانتهاء هذه المدة 16 و 17 شهر خلاف المحدثين، لكن هل الصحابة كانوا يعلمون أن التوجه إلى بيت المقدس كان مؤقتا بهذا التوقيت؟ لا، صح؟ ما كانوا يعلم. جاء النسخ بقوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام. جاء النسخ ليكشف للصحابة أن التوجه إلى بيت المقدس كان مؤقتا بهذه المدة المعينة، صح؟ اللي هي 16-17 شهرا. فإذا النسخ، يعني هذه زاوية أخرى من النظر إلى مفهومه، النسخ يكشف مدة العبادة، ولو قال الحكم كان أعم من العبادة أفضل، كشف مدة العبادة. وهذا الكشف كيف حصل للصحابة؟ من خلال الخطاب الثاني. كشف الخطاب الثاني لهم أن مدة التوجه إلى بيت المقدس كانت فقط 16-17، وهم قبل هذا الخطاب الثاني لم يكونوا على علم بذلك. فإذا النسخ هو كشف، عملية كشف لما هو في علم الله الأزلي. واضح أيها الأحبة؟ طيب، هذا تعريف آخر بشكل عام مقبول، يعني هو بشكل عام هذا التعريف مقبول في جملته، لكن دعونا ننتقل للتعريف الثالث الذي فيه النقاش، رأي المعتزلة. المعتزلة أيها الأحبة عندهم إشكاليتان في التعريف. الإشكال الأول، انظروا في تعريفهم جملة، قالوا المعتزلة قالوا النسخ هو الخطاب، لاحظوا ايش قال، النسخ هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم، لاحظوا كلمة مثل ضعوا تحتها خطين، مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. الآن عبد المؤمن البغدادي أشار للإشكالية الأولى في هذا التعريف. إيش الإشكالية الأولى برأيكم؟ في إشكالية واضحة حين قالوا النسخ هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. أيوة، الإشكالية الواضحة البينة أنه هذا ليس تعريف النسخ، هذا تعريف الناسخ، هذا تعريف الناسخ وليس تعريفا للنسخ. النسخ هي العملية الإجرائية، وأما الخطاب المتراخي المتأخر هو الذي يسمى ناسخا ولا يسمى نسخا، يسمى ناسخا ولا يسمى نسخا. فهذه الإشكالية الأولى. الإشكالية الثانية هو ما معنى قول المعتزلة، وهذا لم يذكره عبد المؤمن البغدادي، أن النسخ قال الخطاب الدال على أن ليس الحكم السابق ارتفع، لا، على أن مثل الحكم السابق ارتفع، على أن مثل. لماذا قالوا مثل؟ هذه في الحقيقة تعود إلى إشكالية متجذرة عند المعتزلة، هي إشكالية أن الأحكام أو يسمى عند مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وهذه مرت معنا، مر معنا سابقا أيها الأحبة حينما تكلمنا عن حكم الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع، أن المعتزلة ماذا يرون في قدرات العقل البشري؟ المعتزلة يرون كما ذكرنا سابقا أن العقل إذا أدرك أن هذه مصلحة خالصة فيجب على الشارع أن يأمر بها أمرا واجبا، وأنها مصلحة راجحة يجب يعني الشارع يأمر بها أمرا ندب، والعقل إذا أدرك أن هناك مفسدة خالصة في فعل فالشارع ينهى عنها نهي تحريم، وإذا أدرك أن هناك مفسدة راجحة في فعل فالشارع ينهى عنها نهي كراهة، وإذا تساوت المصلحة مع المفسدة فالشارع، طبعا وكل هذا على الوجوب، يعني يجب على الشارع أن يفعل هذه الأحكام بناء على ما توصل إليه العقل. جميل؟ الآن هذا ما يسمى التحسين والتقبيح العقلي، أن العقل يحسن ويقبح، وبناء على تحسين العقل وتقبيحه يجب أن تأتي أحكام الشارع. طبعا نحن أيها الأحبة كما قلنا طريقة أهل السنة أننا نقول العقل قد يدرك الحسن في أحكام، جميل، قد يدرك الحسن، لكن إدراك العقل للحسن في بعض الأفعال وإدراكه للمفسدة في بعض الأفعال هذا لا يوجب على الرب سبحانه وتعالى أحكام شرعية. الرب سبحانه له الإرادة الكاملة المطلقة في تحريم ما يشاء وإيجاب ما يشاء، ولكن كما قلنا الشارع هو الذي علمنا وأرشدنا إلى أنه يراعي المصالح ويأتي بها ويدفع المفاسد وينفيها. فهذا الفرق يعني جملة. جميل، فالآن المعتزلة قالوا، طبعا يتفرع الأقوال المعتزلة في التحسين والتقبيح العقلي، يقولون، لاحظوا ماذا سيقولون، الحكم الثابت بالخطاب المتقدم أليس حسنا؟ ربنا عز وجل مثلا أمر بالتوجه إلى بيت المقدس، نطبق على مثال، قالوا الحكم الثابت بالخطاب المتقدم أليس حسنا؟ سنقول لهم قطعا بلى، سنقول لهم بلى هو حسن. قالوا إذا كان حسنا فمعنى إذا قلنا أن النسخ هو يرفع عين الحكم المتقدم، معنى أنه رفع عين الحكم المتقدم عينه وجاء بحكم جديد وألغى الحكم المتقدم، إذن هذا معنى أن الحكم المتقدم لم يكن حسنا بل كان قبيحا، إذ لو كان حسنا لما ألغاه. انظر كيف طريقتهم في التفكير، فهمتم يا مشايخ كيف طريقتهم في التفكير؟ يقولون الآن الحكم الشرعي الثابت من خطاب المتقدم مثل التوجه إلى بيت المقدس أليس حسنا؟ فماذا قلنا لهم؟ قلنا لهم بلى هو حسن. قالوا جميل. قالوا إذا كان النسخ يقوم بعملية النسخ أو الرفع لعين الحكم المتقدم لعينه، فهذا معنى والإتيان طبعا بحكم جديد مكانه، هذا معنى أن الحكم المتقدم ليس حسنا، إذ لو كان حسنا لما ارتفع، فهذا يدل على أنه كان قبيحا، فكيف بالتالي يكون حسنا قبل النسخ ثم بعد النسخ يصبح قبيحا؟ قالوا هذا فيه جمع بين إيش؟ الضدين، أنه يكون حسن ويكون ماذا؟ قبيحا. فقلنا لهم دعونا ننظر معكم في هذا التفكير. طبعا هم بالتالي قالوا بناء على هذا يجب أن نقول أن النسخ لا يقوم برفع عين الحكم المتقدم بل يقوم برفع مثله، والمثل هذا شيء في وهمهم في أذهانهم أن هناك مثل هو الذي ارتفع، أما عين الحكم المتقدم قالوا لا يمكن أن يرتفع. لماذا؟ لهذه الفكرة أن عين الحكم المتقدم حسن. طيب إذا كان حسنا كيف يرفع الحسن؟ إذا أنت رفعت الحسن معناها أنت جئت بماذا؟ بقبيح. إما أن تكون جئت بقبيح وهذا شيء قبيح، أو تكون الحكم الأول في الأصل لم يكن حسن وإنما كان قبيحا، وكلا الأمرين باطل. سأقوم أيها الأحبة حتى ننشركم الآن، انتبهوا على هذه القضية كيف يفكرون. يقولون أنا أعيد وأكرر حتى ترسخ الفكرة أنا شوي غريبة على أسلوبنا في التفكير. هم يقولون الحكم الثابت بالخطاب المتقدم العقل أدرك حسنا، العقل أدرك أن فيه مصلحة، العقل أدرك مصلحة، إذن يجب أن الله يأمر به. ممتاز، الله أمر به، ممتاز، الله أمر به. كيف يأتي بعد ذلك ناسخ يرفع الحكم المتقدم؟ طب الحكم المتقدم ليس حسن؟ ممتاز، إذا جاء ناسخ ليرفع هذا الحكم المتقدم الذي قلنا أنه حسن، معنى أحد أمره يا أنه في الحقيقة لم يكن حسنا وكان قبيحا والحكم الجديد هو الحسن، جميل، أو الحالة الثانية أنه لا هو كان حسن وحينما رفعناه أتينا بحكم قبيح. يعني واحد منهم لازم يكون قبيح، يا إما الحكم الأول كان قبيح وجينا بحسن وهذا حاشا لله أن نقوله وهم لا يقولونه، أو أنه لا الحكم ذاك كان حسن وأتينا بحكم قبيح وهذا يحب كذلك قالوا باطل. فبالتالي إذن لا يجوز أن يكون النسخ لعين الحكم المتقدم بل يكون النسخ لمثله، يكون النسخ لمثله، وهذا المثل لم يثبت بعد ويمكن أن يرتفع، هذا المثل لم يثبت فيمكن أن إيش إنه يرتفع بخطاب المتأخر المتراخر. أنت كيف تجيب عن هذه الشبهة؟ باختصار نقول لهم أيها الأحبة الحكم المتقدم يعني أولا طريقتكم في التفكير العقلي، العقل أيها الأحبة يمكن أن يدرك الحسن في شيء لكن يدركه بجملته، وفي كثير من المسائل لا تستطيع أن تدرك تفاصيل الحسن بتمامها، الله سبحانه هو الذي يعلم الحسن بكماله، فهذا الحكم السابق الله سبحانه وتعالى يعلم أن الحسن فيه وأنه مناسب لمدة معينة، الحسن فيه هو فقط لمدة معينة، بعد هذه المدة لا إشكال عندنا كما عبر الطوفي، لا إشكال عندنا أن نقول أنه بعد انتهاء هذه المدة التي يعلمها الله يكون هذا الحكم قبيح. في مشكلة عندك؟ الله سبحانه وتعالى بقديم علمه وأزليته يعلم أن هذا الحكم الأول هو حسن لمدة معينة، ثم بعد هذه المدة لا يكون هذا الحكم حسن بل يكون قبيح، إذا جوزنا التعبير بأسلوبهم، أو نقول الشارع أتى بما هو أحسن منه. إذا ما بدي أستخدم كلمة قبيح يعني ترفعا، نقول الشارع يعلم أن هناك ما هو أحسن منه بعد هذه المدة، ما الإشكال في ذلك؟ في الحقيقة لا إشكال، وإنما هي كما قلنا إشكالية التعصب للمبدأ العقدي الخاطئ. إشكالية التعصب للمبدأ العقدي الخاطئ. لا إشكال أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى في علمه الأزلي يعلم أن الحكم كان حسنا لمدة ثم بعد ذلك لن يكون حسنا، إما قل قبيح، قد يكون قبيحا بعد هذه المدة وقد يكون ليس قبيحا لكن هناك ما هو أحسن منه ففرضه الله. فالتوجه إلى بيت المقدس كان حسن لمدة 16 و17 شهرا، ثم بعد ذلك الحسن الذي يعلمه الله للعبيد هو أن يتوجهوا إلى الكعبة. هل هناك إشكال في هذا التنظير أيها المعتزلة؟ في الحقيقة لا إشكال، ولا يستلزم هذا أن الله عز وجل جعل الحسن أن الحسن والله كان قبيح، أنه كيف يا رب ترفع أنت الحكم المتقدم مش كان حسن رفعك إنه معناته أنه كان قبيح. لا، هذا لا يلزم. هذا يلزم على أن لو أننا فرضنا المسألة بعقولنا، أنتم تتحكمون على الله بعقولكم أنه هذا قطعا كان حسن، كيف يا رب رفعته؟ إذا أكيد أنت ما رفعته أكيد حتى ما يكون قبيح، أنت رفعت مثله. لا لا أيها الأحبة، أنتم لا تعلمون أيها المعتزلة الحسن بتفاصيله، هو كان حسن لمدة معينة أنتم لا تعلمونها بعقولكم والله يعلمها، ثم بعد ذلك جاء ما هو أحسن منه. فلا يعني فأنتم حتى طبعا كما قلت لكم بناء على هذه الطريقة العقلية في التفكير عندهم قالوا النسخ لا يرفع عين الحكم المتقدم حتى لا نقع في هذا القبح الذي هم طبعا تصوروه بأذهانهم، فنقول النسخ يرفع مثل الحكم المتقدم، وهذا كما قلنا لا أصل له في التفكير العلم الصحيح الشرعي. كم ذهب من الوقت؟ جميل. هناك مسألة أيها الأحبة قبل أن ندخل في أحكام النسخ أريد أن أبينها لكم، مسألة تتعلق أن مفهوم النسخ، يعني هذه فائدة على الهامش، مفهوم النسخ عند المتقدمين من الأئمة كان يشمل أوسع من دلالته عند المتأخرين. يعني هذا استخدام النسخ بهذا المفهوم أنه رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بواسطة خطاب متأخر عن هذا، تخصيص النسخ بهذا المفهوم فقط، هذا طريقة المتأخرين. أما طريقة المتقدمين من السلف رحمة الله عليهم فكان النسخ عندهم أعم من ذلك، فكان النسخ يشمل يسمى عندهم تخصيص العام نسخ، ويسمى تقييد المطلق نسخ، يسمى بيان المجمل نسخ. باختصار أي بيان من الشارع يسمى نسخا عندهم، تخصيصات العموم وتقييدات المطلق والنسخ أيضا بمفهومه الخاص كله يسمى نسخ. فالنسخ عند المتقدمين من الأئمة أعم من النسخ عند المتأخرين، فالنسخ يطلق على أي بيان جاء من الشارع سواء كان بيان مجمل، تخصيص عام، تقييد مطلق، رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخل، كله يسمى نسخ. وأما عند المتأخرين خصصوا النسخ بهذا المفهوم وهو أنه رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بخطاب شرعي متراخ عنه، خطاب شرعي متأخر متراخ عنه. طبعا بقي عندي تعليق على تعريف عبد المؤمن البغدادي للنسخ. عبد المؤمن إيش قال في تعريف النسخ؟ رفعه إيش؟ الحكم. لكن في الحقيقة النسخ ثلاثة أنواع أيها الأحبة. النسخ اكتبوا عندكم، النسخ إما أن يرفع الحكم والنص، نسخ للحكم والنص جميعا. إيش مثال هذا أيها الأحبة؟ مثال حديث عائشة، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا. عائشة في صحيح مسلم تخبرنا عائشة أنه كان هناك آية في القرآن تخبر أن تحريم الرضاع يكون ب10 رضعات، هذه الآية نسخت بنصها وبحكمها، فهناك نسخ للنص والحكم جميعا، وجاء نص آخر وبحكم جديد آخر. هذا النوع الأول من النسخ، نسخ الحكم والنص. النوع الثاني من النسخ أن ينسخ الحكم فقط دون النص. ففي الحقيقة النسخ هنا يقول لمقتضى النص وليس للنص، أن ينسخ الحكم فقط ويبقى النص موجودا. إيش مثال في القرآن الكريم؟ قال تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج. على رأي طائفة من الفقهاء يقولون هذا النص منسوخ، إن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة، هذا النص منسوخ الذي نسخه الآية التي في الصفحة التي قبلها، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فالشريعة ثبتت على أن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، فإذا هذا نسخ لإيش؟ نسخ نص والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا نسخ لمقتضاه لحكمه وبقي نصه. هذا النوع الثاني من النسخ. النوع الثالث من النسخ عكس النوع الثاني، أن ينسخ النص ويبقى إيش؟ الحكم. أن ينسخ النص ويبقى الحكم. وهذا مثاله الشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة، عندما قال أن هذه كانت آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ارتفعت. الذي ارتفع إيش؟ نصها وليس حكمها، كما يقول بعض العقلانيين الجدد يخرجون عن الإذاعات ويتكلمون من بنات عقولهم أن هذه الآية ارتفعت نصا وحكما، بل بعضهم يقول لا دليل عليها. جيد، هذه الآية ارتفع نصها وبقي حكمها. وعمر في الحديث المشهور في البخاري حين قام على المنبر فقال أخشى إن طالب الناس زمانا أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، أخبر أن هناك آية في كتاب الله كان فيها الرجم وأننا فعلناه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا النص ارتفع نصا وليس حكما، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلون بترك فريضة. جميل، فهذا نوع ثالث من النسخ، أن ينسخ إيش؟ النص ويبقى الحكم. هذا النوع الثالث في الحقيقة تعريف عبد المؤمن لا يشمله، لأنه عبد المؤمن إيش قال في النسخ؟ هو رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. لما يقول النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، هذا يشمل رفع الحكم فقط دون النص، ويشمل رفع الحكم مع النص. لكن النوع الثالث والأخير وهو أن يرتفع النص ويبقى الحكم، هذا التعريف لا يشمل، وليس كذلك؟ لأنه قال النسخ رفع للحكم فقصصه بأنه ارتفاع للحكم سواء ارتفع مع النص أو لم يرتفع. طب الصورة الثالثة يا عبد المؤمن اللي هي صورة ارتفاع النص فقط دون الحكم، في الحقيقة لم يشر عبد المؤمن إلى هذا النوع الثالث، ولكنه ثابت على الصحيح من كلام أهل العلم، فينبغي عليكم أن تضيفوه عندكم. جميل، الآن أذهب إلى مسائل تتعلق في باب النسخ. المسألة الأولى بعد أن عرفنا النسخ، المسألة الأولى في باب النسخ هي مسألة يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال أو لا يجوز. قال عبد المؤمن المسألة الأولى ويجوز قبل التمكن من الامتثال. ما معنى هذا؟ معنى يعني نتصور المسألة، الله سبحانه وتعالى بنص أثبت حكما ممتاز، ثم ينسخ هذا الحكم علينا قبل أن نتمكن من الامتثال له، هل هذا يمكن أن يرعبه ولا لا يمكن؟ جاء خطاب من الشارع يثبت حكما ثم نسخ هذا الحكم قبل أن نتمكن من الامتثال، هل هذا يجوز؟ قال عبد الآن الكلام عن الجواز العقلي والشرعي وليس الوقوع، لأن هل وقع ولا ما وقع هذا أمر آخر. الآن نتكلم عن الجواز، هل هذا جائز عقلا وشرعا؟ عقلا جائز طبعا بلا نقاش، إنه العقل لا يمنع ذلك. طب هل هو جائز شرعا؟ أيضا يجوز شرعا، لا إشكال أن الله سبحانه وتعالى ينزل خطاب ويأمر فيه بحكم ثم ينسخ هذا الحكم قبل أن إيش؟ قبل أن نتمكن من الامتثال. طب ممكن يقول قائل طب يا شيخ شو الفائدة إذا؟ يعني إذا كان الله عز وجل لماذا ينزل الله خطاب وهذا الخطاب يأمرنا بحكم وهو سبحانه يعلم أنه سينسخ الحكم قبل أن نتمكن من الامتثال؟ نقول مرة معنا هذا السؤال سابقا وقلنا إيش فائدة الحكم؟ ما فائدة هذه المسألة؟ أيوة، أن الله يختبر هل عندما أنزل هذا الحكم هل المكلفون عزموا على الامتثال والانقياد لهذا الحكم؟ جميل، هناك فائدة أخرى وهو أن ينظر الله في مقدار الانقياد عند المكلفين، وهل المكلفون سيعترضون على الله سبحانه وتعالى كيف يا ربنا تنزل حكم وبعد ذلك ترفعه قبل ما إننا نستطيع أن نمتثله، هل المكلفون عندهم انقياد كامل للرب وإيمان أن الرب له أن يفعل ما يشاء يأمر ثم قبل أن نمتثل ينهى ثم قبل أن هذا يأمر، هل هذا التصرف المطلق لله ولا ما زال القلوب فيها شيء إنه لا بدنا نعترض على الله والعياذ بالله، لماذا تأمر ثم تنهى ثم تنسخ قبل أن نستطيع؟ ينظر في مستوى الانقياد عند المكلفين. ففي الحقيقة لا، هناك فوائد عديدة يمكن أن نستنبطها من هذه المسألة، فمن قال أنه لا فائدة منها لا نقول لها فائدة. فإذا هذا بمسألة الجواز الشرعي، إذا جائز الشرع طب هل وقعت؟ هل هناك مثال عليها؟ الآن يذكرون أشهر مثال يذكرونه عليها مسألة نسخ الصلوات الخمسين، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في السماء عند الله سبحانه وتعالى الله فرض عليه خمسين، ثم نزل موسى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى موسى، موسى قال له إن أمتك لا تطيق، الآن رجع النبي صلى الله عليه وسلم فالله أسقط عشرة ثم ما زال يسقط حتى وقفنا على الخمس. جميل، الآن إذا الله فرض الخمسين ثم نسخها وبقي ينسخ حتى وصلت الخمس قبل أن نتمكن من الامتثال للخمسين، فهذا نسخ قبل التمكن من الامتثال. طب إيش الفائدة؟ لها فوائد، أن الله يظهر الرحمة، يظهر منته على عبيده، أنه كانت عليكم خمسين وأنزلتها لكم إلى خمسة، وهذا فيه منة من الرب سبحانه وتعالى وإظهار كرمه ورحمته ولطفه بالعبيد. ولو أبقانا على خمسين وشدد علينا كما شدد على الأمة السابقة لما استطعنا، ولو وقعنا في العجز، أليس في هذا النسخ إظهار للمنة؟ أيضا من القصص التي تذكر وتطبق عليها وإن لم تكن في شرعنا ولكنها في شرع من قبلنا، قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل، حينما الله أمره بذبح ابنه ثم قبل أن يتمكن من الامتثال الله سبحانه وتعالى سلبه القدرة على الذبح. ولكن هناك فوائد جلية واضحة، أن الله اختبر إيمان إبراهيم وصدقه قبل أن يفعل، صح ولا لا؟ وما تمكن من الامتثال لكنه أخذ بالأسباب وتجهز ونظر وثبت وتيقن ورضي بقضاء الله، فهذا يكفي. إن هذا لهو البلاء المبين، أليس الله قال ذلك في كتابه؟ جيد، ننتقل أيها الأحبة إلى المسألة الثانية من مسائل النسخ، هي مسألة الزيادة على النص. مسألة الزيادة على النص، هذا المفهوم احفظوه جيدا، مفهوم الزيادة على النص، هذه مسألة فيها تفاصيل في الحقيقة. الزيادة على النص أيها الأحبة هكذا نقسمها إلى قسمين. طبعا ما معنى زيادة على النص؟ قبل أن أدخل في التقاسيم، يكون عندي أيها الأحبة نص سابق يثبت حكما، عندي حكم ثابت بنص سابق بخطاب متقدم على طريقة عبد المؤمن، ثم بعد ذلك يأتي عندي خطاب جديد يثبت حكما جديدا، يثبت حكما جديدا. الآن ما هي الصور المتوقعة؟ الصور المتوقعة أيها الأحبة، الصورة رقم واحد أن يكون الحكم الجديد الذي ثبت بالخطاب الجديد ليس له علاقة بالحكم الثابت بالخطاب المتقدم، ففي هذه الحالة لا يوجد نسخ بالإجماع، صح ولا لا؟ نزل نص من الله سبحانه وتعالى في بداية الهجرة بوجوب الصلاة والزكاة، ممتاز؟ ثم نزل نص في العام التاسع من الهجرة بوجوب الحج. الآن هل النص المتأخر له علاقة بالنص المتقدم؟ ليس له علاقة، أليس كذلك؟ بالتالي هذا لا يسمى نسخا. جميل، هذه أول صورة من صور الزيادة على النص، أن يأتي عندي نص متقدم في بداية الهجرة في عام 2 هجري 3 هجري يثبت حكما، ثم يأتي نص متأخر 7 هجري 8 هجري 9 هجري يثبت حكما آخر، والحكم الآخر ليس له علاقة بالحكم الأول، في هذه الحالة لا يوجد نسخ بالإجماع. قال عبد المؤمن: الحالة الأولى إن لم تتعلق هذه الزيادة بالمزيد عليه، مثال ذلك كإيجاب الصلاة ثم بعد ذلك إيجاب الصيام، في هذه الحلقة ليس نسخ بالإجماع، ممتاز؟ فهذا النوع من الزيادة على النص لا يسمى نسخا، وأنتم يعني أظن واضح لديكم أنه هناك نص يتكلم عن موضوع ثم جاء بعد ذلك نص آخر يتكلم عن موضوع جديد، فهذا يثبت حكما جديدا وهذا يتكلم عن حكم منفصل عنه تماما، فلا يوجد عملية النسخ بتاتا. الآن ننتقل إلى الحالة الثانية، المسألة الثانية من الزيادة على النص أن يكون النص الجديد يثبت حكما متعلقا بالحكم الذي يثبته النص القديم، يثبت حكما، وأعبر هنا يثبت حكما زائدا، حكما زائدا يتعلق بالحكم الذي أثبته النص القديم. أعيد، الحالة الثانية يأتي نص، عندي نص قديم أثبت حكما، بعد مدة يأتي نص جديد يثبت حكما زائدا، هذا الحكم الزائد يتعلق بالنص بالحكم الذي أثبته النص القديم، إلى هنا واضح؟ لكن ما وجه تعلق هذا الحكم الزائد الذي أثبته النص الجديد بالحكم الذي أثبته النص القديم؟ هنا وجهان، هنا عندنا تفريع، عندنا وجهان. الوجه الأول أن يتعلق الحكم الزائد الثابت بالنص الجديد بالحكم الثابت بالنص القديم، لكن لا على وجه الشرطية، يتعلقان ببعضهما لكن لا على وجه الشرطية، يعني الحكم الزائد باختصار ليس هو شرط للحكم القديم، الحكم الزائل الذي ثبت بالخطاب الجديد تعلقه بالحكم الثابت بالخطاب القديم ليس على وجه الشرطية، ليس على أنه شرط هذا الحكم الجديد في الحكم القديم. فهذا معنى قول عبد المؤمن وإن تعلقت، يعني تعلقت الزيادة بالمزيد عليه وليست بشرط، يعني ليس على وجه الشرطية، هناك علاقة لكن ليس على وجه الشرطية، فهذا نسخ عند أبي حنيفة. صورة المسألة، صورة المسألة أيها الأحبة أن يكون الله سبحانه وتعالى، أعطيكم مثال يتضح المقال إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى ابتداء في القرآن الكريم إيش بيّن حكم الزاني غير المحصن؟ قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذا كان الحكم الثابت بالخطاب المتقدم ما هو؟ وجوب جلد الزاني غير المحصن 100 جلدة. ممتاز. ثم بعد مدة جاء في السنة النبوية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. السنة إذن الآن تثبت لي حكما زائدا على الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بالنص القرآن المتقدم. ما هو الحكم الزائد؟ وجوب التغريب أيضا على الزاني غير المحصن، يعني سنجلده 100 وهناك حكم جديد أنه فوق 100 جلدة سنغربه، يعني سننفيه مدة سنة عن وطنه. الآن هل هذا الحكم الزائد الذي ثبت بالخطاب الجديد يتعلق بالحكم الثابت بالخطاب القديم؟ قطعا يتعلق به، لأن كليهما يتعلق بمسألة واحدة، مسألة الزاني غير المحصن. لكن هل تعلق نفي العام بجلد 100 تعلق على وجه الشرطية ولا ليس على وجه الشرطية؟ ليس على وجه الشرطية، فجلد التغريب العام ليس شرطا في وجوب الجلد 100، صحيح ولا لا؟ يعني هل شرط جلد 100 تغريب عام؟ لا، هذا حكم، يعني هذا عقاب وذاك عقاب. فابتداء كان العقاب الثابت ايش هو؟ كان العقاب الجلد. ثم النص الجديد يثبت ايش؟ عقابا اخر وهو فوق الجلد هناك تغريب عام، وهذا الحكم الجديد لا يتعلق بوجه الشرطية بالحكم القديم، هو يتعلق به لأنهما ينصبان على جريمة واحدة، جريمة الزنا لغير المحصن، فهذا وجه التعلق به، لكن ليس هذا التعلق على وجه الشرطية، ليس على وجه الشرطية. في هذه الحالة هل نقول هذا النص الجديد الذي يثبت النفي يعتبر ناسخا للآية القرآنية المتقدمة؟ أبو حنيفة يقول نعم، والجمهور يقول ليس نسخا. الآن ما وجهة نظر الجمهور وما وجهة نظر أبو حنيفة؟ الآن الجمهور قالوا دعونا ننظر إلى تعريف النسخ. ما هو النسخ أيها الأحبة؟ دعونا، إيش عبد المؤمن قال في تعريف النسخ؟ النسخ هو رفع حكم ثبت بخطاب متقدم بخطاب متأخر متراخٍ، أليس كذلك؟ الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 ونفي عام، هل رفع حكما ثبت بخطاب متقدم؟ هل رفع حكما؟ استقلالي. سؤال، لا حكما أصليا، خلينا استقلالي هذه نناقش فيها. هل رفع حكما؟ هل رفع حكم جلد الزاني غير المحصن 100؟ ولا هو ما رفع وإنما في الحقيقة زاد عقوبة جديدة على العقوبة السابقة؟ في الحقيقة الجمهور يقولون جلد التغريب الذي ثبت بالخطاب المتأخر لم يرفع الحكم الثابت بالنص المتقدم، وإنما وفقت زيادة عليه، كانت هناك عقوبة واحدة أصبح عندي عقوبتان، فالحكم الثابت بالخطاب المتقدم لم يرتفع بل بقي الجلد على حاله. أبو حنيفة إيش وجهة نظره؟ أبو حنيفة يقول لا يا جماعة، أن الخطاب المتأخر قام برفع شيء في الخطاب المتقدم. فقلنا لأبي حنيفة ما هو الشيء الذي رفعه؟ قال الاستقلالية هي التي ارتفعت. الخطاب المتقدم على ماذا يدل؟ الخطاب المتقدم اللي آية الآية القرآنية تدل على أن جلد 100 كانت وحدها كافية في ماذا؟ في إيقاع العقوبة بالزاني غير المحصن، كانت وحدها هي العقوبة. لما جاء النص المتأخر فأثبت شيء جديد وهو تغريب العام، أصبحت العقوبة ليست فقط جلد 100 بل أصبحت العقوبة هي جلد 100 وتغريب العام. فابتداء كان الجلد مستقلا بالعقوبة، ثم أصبح في النص المتأخر ليس مستقلا، أصبحت العقوبة الجلد مع التغريب. فإذا النص المتأخر رفع استقلالية الجلد التي كانت ثابتة بالنص المتقدم. أعيد، النص المتأخر الحديث النبوي رفع استقلالية الجلد التي كانت ثابتة بالنص المتقدم. فإذا حدث رفع، رفع للاستقلالية. طب كيف نجيب؟ في الحقيقة ما نجيب به هو أن رفع الاستقلالية هو ثابت في الحقيقة، نحن نقر بذلك، لكنه ليس مقصودا أصالة بالنص المتأخر، وإنما جاء رفع الاستقلالية على وجه التبع. والنسخ، هذه فائدة في النسخ، طب مفهوم النسخ اكتبوها، والنسخ لا يسمى نسخا إلا إذا كان مقصودا أصالة، وأما إذا جاء على سبيل التبع فلا يسمى نسخا. هذه فائدة مهمة جدا. فهمتم كيف تردون الحنفية؟ أنه نحن نقر أن الاستقلالية ارتفعت، ولكن هذا ارتفاع الاستقلالية، هل النص المتأخر جاء ابتداء ليرفع الاستقلالية، ولا نحن فهمنا ارتفاع الاستقلالية تبعا لزيادة العقوبة؟ في الحقيقة نحن الذي فهمناه من النص النبوي المتأخر هو زيادة العقوبة، وزيادة العقوبة تتضمن تبعا ارتفاع الاستقلالية التي ظل عليها النص الأول. فارتفاع الاستقلالية حصل، نعم أيها الحنفي، لكنه حصل تبعا وليس هو المقصود أصالة. والنسخ لا يسمى نسخا إلا إذا كان النص المتأخر يقصد بمجيئه أصالة أن يرفع الحكم الثابت بالنص المتقدم. أما إذا فهمنا الارتفاع على وجه التبع مثل هذه الصورة، فعند الجمهور قالوا لا يسمى نسخا. جميل؟ طيب نذهب إلى الحالة الثالثة. الحالة الثالثة أن يكون هناك زيادة على النص، يكون عندي نص متأخر أثبت حكما زائدا على حكم أثبته نص المتقدم، وكانت هناك علاقة بين الحكم الزائد الذي أثبته النص المتأخر مع الحكم الذي أثبته النص المتقدم، وطبيعة هذه العلاقة هي علاقة الشرطية، وهي أن النص، الحكم الذي ثبت بالنص المتأخر أصبح شرطا للحكم الثابت بالنص المتقدم. جميل؟ إذا هناك نص متأخر أثبت حكما، هذا الحكم يتعلق بحكم ثبت بنص المتقدم، وطبيعة التعلق هي طبيعة إيش؟ هي علاقة إيش عفواً؟ علاقة الشرطية. الحكم المتأخر هو زيادة شرط على الحكم الثابت بالنص المتقدم. لذلك قال عبد المؤمن: فإن كانت شرطة، كانت العلاقة بين الحكمين هي علاقة الشرطية. مثال ذلك كالنية في الطهارة. كالنية في إيش؟ في الطهارة. إيش قال؟ قال الله سبحانه وتعالى إيش لما أمرنا بالطهارة، إيش أمرنا ابتداء في آية المائدة؟ إيش أول إيش قال؟ قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة قال فاغسلوا وجوهكم. أمرنا ابتداء بماذا؟ بالغسل. هذا أول شيء. فإذا هذه آية المائدة أمرتنا بالغسل. ثم جاءت بعد ذلك، جاء الحديث. طبعا في النهاية هذا مثال أيها الأحبة، لا تناقشني في المثال صح، أنا والشأن لا يعترض المثال. فالآية القرآنية أثبتت وجوب الوضوء، أثبتت الطهارة، وأول شيء أمرت به قال اغسلوا وجوهكم مباشرة، أمرت أولا بالغسل. الآن جاء بعد ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. دل هذا الحديث على بمفهومه بدلالاته المتعددة على أنه يجب ويشترط النية قبل العبادات عموما ومنها الطهارة. ممتاز. الآن إذا النص المتقدم هو آية المائدة أثبت لي الطهارة، وأنها غسل وجه، غسل يدين، مسح رأس، غسل رجلين فقط، وما ذكر موضوع النية ولم تتطرق إلى موضوع النية أبدا. ثم جاء نص متأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت حكما زائدا على الطهارة، حكما زائدا يتعلق بالطهارة وهو وجوب النية للطهارة. الآن هذا الحكم الذي ثبت بالنص المتأخر وهو وجوب النية للطهارة هو حكم زائد على الحكم المتقدم، زائد جاء زيادة على الحكم المتقدم، ويتعلق بالحكم المتقدم، وطبيعة هذه العلاقة علاقة إيش؟ الشرطية. فالحكم المتأخر يتعلق بالحكم المتقدم، وطبيعة العلاقة بينهما علاقة الشرطية. فهل نقول أن هنا وقع عندنا نسخ ولا لا نقول وقع عندنا نسخ؟ قال ابن هشام، قال عبد المؤمن: فإن كانت شرطة كالنية في الطهارة فأبو حنيفة أيضا من باب أولى طبعا، إذا أبو حنيفة الصورة الأولى بيعتبرها نسخ إذا كان التعلق ليس على وجه الشرطية، فمن باب أولى أنه هنا يعتبرها نسخ. فأبو حنيفة ومن وافقه وبعض الذين خالفوه في المسألة الأولى وافقوه في المسألة الثانية، لذلك قال فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى، يعني بعض من خالفه في المسألة الأولى ووافق الجمهور. المسألة الأولى هي مسألة التعلق لا على وجه الشرطية، الذين خالفوا أبو حنيفة في تلك المسألة بعضهم وافقه في هذه المسألة أنها من قبيل النسخ. طب الآن بدنا ننظر كيف عدد النسخ. الآن حينما تقول إن عندي نص متقدم يثبت حكما، ثم جاء نص متأخر يثبت حكما زائدا مرتبطا بالحكم الذي أثبته النص المتقدم، والعلاقة بين الحكمين هي علاقة الشرطية، فالنص المتأخر يثبت حكما هو زيادة شرط على الحكم المتقدم، أين النسخ في الموضوع؟ دعونا نطبق. تعريف النسخ شو؟ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر. الآن هذا النص المتأخر ما الحكم الذي رفعه من الخطاب المتقدم؟ هل رفع حكما في الخطاب المتقدم؟ فلنفس نظرة المسألة السابقة، الجمهور يقول هذا النص الذي أوجب النية للطهارة هو لم يرفع حكم ثبت بالخطاب المتقدم، بقيت الطهارة على حالها وإنما زدنا عليها شرطا فلم يتحقق الرفع. أبو حنيفة إيش بدي يقول؟ الصلاة على حالها. نعم؟ بقيت الصلاة على حالها. أبو حنيفة ماذا سيقول؟ يقول لا، النص المتأخر رفع شيئا في النص المتقدم. قلنا له ماذا رفع يا أبا حنيفة؟ قال رفع الإجزاء. النص المتقدم كان يدل على أنه تجزئ الطهارة من دون نية. النص المتقدم لما ما أوجب النية فيما اشترط ربنا فيها النية، فقط أمر غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، كان النص المتقدم حكمه أنه إذا فعلت ما أمر الله به أجزأك وكنت ممتثلا وانتهى الأمر. لما جاء النص المتأخر فزاد حكما يتعلق بالنص المتقدم تعلق الشرطية، أصبح بالتالي الحكم الثابت بالنص المتقدم لا يجزئ وحده حتى تفعل الشرط الذي دل عليه النص الجديد، حتى تقوم بالشرط الذي دل عليه النص الجديد. فبعد إتيان النص الجديد، بعد إتيان النص الجديد لو أنك فعلت أركان الوضوء من دون نية هل يجزئك؟ لا، لأن النص الجديد دلني على اشتراط النية، أنه هنا شيء جديد عليك أن تفعله في هذه العبادة، وهي أن إيش؟ أن تنوي أولا ثم تفعل. فبالتالي الحكم الأول كان مجزئا وحده، ثم الحكم الجديد دل على أن الحكم الأول ما عاد مجزئا وحده، بل نحتاج إلى فعل هذا الشرط الذي ثبت بالحكم الجديد حتى يحدث الإجزاء كاملا. جميل؟ الآن نقول أيها الأحبة نفس الأسلوب في الرد، إيش نقول؟ نقول صحيح أن النص الجديد دلنا على أن الحكم المتقدم ما عاد وحده مجزئا، بل لا بد من إضافة الشرط الذي ثبت بالنص المتأخر، لكن ارتفاع الإجزاء حصل على وجه التبع وليس هو المقصود أصالة من النص المتأخر. يعني النص المتأخر الذي جاء ليثبت شرطا زائدا على الحكم المتقدم هو لم يقصد أصالة، يعني لم يأتي أصالة لينسخ الحكم المتقدم، هو جاء فقط أصالة جاء ليثبت شرطا جديدا للحكم المتقدم فقط. الآن نحن فعلا فهمنا قضية ارتفاع الإجزاء، إن الحكم الأول كان يجزئ وحده الآن ما عاد يجزئ وحده، أصبح يحتاج إلى توفر هذا الشرط الجديد، فارتفع الإجزاء الذي كان ثابتا للحكم المتقدم وحده، أو استقلاليته في الإجزاء إذا أردت أن تعبر، ارتفعت استقلاليته في الإجزاء وأصبح لا يستقل وحده في الإجزاء بل يحتاج إلى الشرط المتأخر. نقول ارتفاع استقلالية الإجزاء حصلت فعلا، لكنها حصلت على سبيل التبع وليس هي مقصود النص المتأخر بالأصالة، والنسخ لا يقبل ولا نعترف به على سبيل التبع. هذه وجهة نظر الجمهور. إذن خلاصة المسألة هكذا تروها على عندك يا طالب العلم، وأظن أن هي مسألة سأختم بها. نقول أيها الأحبة الزيادة على النص، الزيادة على النص، نقول الزيادة على النص إما ألا تتعلق بالحكم الثابت بالخطاب المتقدم أصالة. يعني عندي عبادة ثبتت بخطاب متقدم، يأتي خطاب متأخر يثبت لي عبادة جديدة، هذه زيادة. كان عليك عبادة واحدة، صار عليك عبادتين. بس النص المتقدم بيتكلم عن الصلاة، والنص الجديد أثبت لي زيادة، إذا عبادة جديدة هي زيادة إذا، ولكنها الصيام. هل هناك علاقة بين الصلاة والصيام؟ ما في علاقة، بالتالي لا يسمى هذا نسخا. الصورة الثانية أن تتعلق الزيادة الجديدة بالحكم السابق، وفي هذه الحالة عليك أن تفرع إلى تفريعين. تقول أن يكون التعلق لا على وجه الشرطية، والحالة الثانية أن يكون التعلق بينهما على وجه الشرطية. الآن أبو حنيفة رحمة الله عليه في كلا الوجهين هنا يرى أن الزيادة على النص تعتبر من قبيل إيش؟ نسخ. النسخ. أن الزيادة على النص تعتبر من قبيل النسخ، لذلك أبو حنيفة يرى أن العام المتأخر عن العام، عفوا، أن الخاص المتأخر عن العام نسخ، زيادة على النص. تذكرون حينما، وأن المقيد الذي جاء متراخيا عن المطلق اعتبروا نسخ، إن قال زيادة على النص، سواء وخلص زيادة على النص وتتعلق به عند أبو حنيفة، سواء تتعلق على وجه الشرطية أو على غير وجه الشرطية، مباشرة عنده نسخ. لذلك أبو حنيفة جعل الخاص المتأخر عن العام ناسخ، وجعل المقيد المتأخر عن المطلق ناسخ، لأنه زيادة على النص يتعلق بالحكم السابق، سواء كان على وجه الشرطية أو على غير وجه الشرطية، كله عنده نسخ عند أبي حنيفة، صح؟ إذا لاحظ كيف التلاؤم والتناغم العام بين آراء أبي حنيفة وتأصيلاته، ما عنده اضطراب زي المعاصرين، بقول في مكان قاعدة أصولية ومكان آخر تجد القاعدة تضرب الأولى، في تناغم عام، الرجل بقول لك أنا عندي زيادة على النص نسخ، بالتالي العامل الخاص المتأخر عن العام ناسخ، والمقيد المتأخر عن المطلق ناسخ. أما عند الجمهور لا. لماذا الجمهور لا يرون أن الزيادة على النص من قبيل النسخ؟ لماذا؟ لأنهم يقولون الارتفاع الذي وقع في الحكم المتقدم ارتفاع وقع على وجه التبع، وليس مقصد النص المتأخر أصالة أن يرفع، ومقصده احتاج حكم جديد، وليس مقصده أن يرفع، هذا الارتفاع تبعا في جزئيات، فبالتالي لا نجعل هذا من قبيل النسخ. فهذه طب الآن، طب شيخنا هناك، يعني أنا شايف الخلاف وجهة نظر فقط، صح؟ يعني أنتم تقرون برأي الحنفي أن هناك ارتفاع، ارتفاع في الاستقلالية، الحنفية يسموها نسخا وأنتم لا تسمونها نسخا، إيش اللي يعني ماذا سيؤثر؟ هل هناك أثر لهذا الخلاف؟ طبعا من قال أنها نسخ، أن الزيادة على النص نسخ عند أبي حنيفة، بالتالي ينبغي أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ أو أعلى منه، ولا يجوز أن يكون أضعف، سيرتب أحكام النسخ التي ستأتي. من لا يجوز نسخ القرآن للسنة أو العكس، نسخ السنة للقرآن، لن يجوز تخصيص العام، عفوا، لن يجوز قبول الزيادة على النص. لا، سيأتي معنا شرف الدرس القادم أحكام النسخ، إنه هل القرآن ينسخ السنة؟ من قال أن القرآن لا ينسخ السنة، بالتالي إذا جاءت زيادة على النص عنده لن يقبل الزيادة على النص، إذا كان النص المتأخر هو القرآن والنص المتقدم هو السنة. لماذا؟ لأن القرآن لا ينسخ السنة، والزيادة على النص عنده من قبيل إيش؟ النسخ. وهذه الزيادة جاءت في القرآن، بالتالي لن تكون، لا يصلح أن تزيدها على السنة، لأن القرآن لا ينسخ السنة. فإذا الأحكام التي تتعلق بأبواب النسخ من حيث ماذا ينسخ ماذا، ومن حيث قوة الناسخ، كلها ستطبق عند أبي حنيفة، لأنه يعتبر المسألة مسألة إيش؟ نسخ. أما عند الجمهور الذين لا يعتبرون الزيادة على النص بكل صورها نسخ، لن يطبقوا أحكام النسخ من حيث ما هو الناسخ والمنسوخ وحيث قوة الناسخ، لن يطبقوها على هذا الباب. إذا المسألة ثمرتها مهمة جدا وخطيرة، وبالتالي ستكتشف لماذا الفروع الفقهية تختلف بين الجمهور وبين الحنفية في كثير من المسائل، تتعود إلى هذه القضايا. الآن أحكمها يا طالب العلم، تفهم ما سبب الخلاف، أنه كثير من القضايا عند الجمهور هي تخصيص عام بقيد مطلق، عند أبي حنيفة نسخ، والنسخ له شروطه وقيوده، ولا يقبل إلا بشروط وصفات معينة لم تتوفر، فبالتالي لا نستطيع أن نقول بالنسخ. وأما عند الجمهور تعتبر من قبيل تخصيصات تقييدات ما شابه ذلك، فتقبل عندهم بأضعف الأدلة. طيب، هذه مسألة الزيادة على النص، حاولت أن ألخصها بشكل سريع، وإن شاء الله أيها الأحبة في الدرس القادم بإذن الله يعني نكمل ما بقي، بقي مسألة خفيفة في باب النسخ، ونشرح في مصدر جديد من مصادر التشريع وهو الإجماع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.